أقول أنت دشيت ابن تيمية تعم تباهل إلى الله، آية المباهلة. فهاي المحبة والمودة على هذه الأساس، على هذا المعاني. هذا الآن ذولا مثلا اللي يدعون الفضيلة، ما كنت هذا هيئة الفضيلة، هيئة الفضيلة، وده أسمع عن مقرد، ده أسمع شو اسمه أنه حكوا على علماء الدين هجوم عنيف أو ما أدري شو حكوا عليهم. هذا لما تجي هذا الله تعالى إيش قال؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مو أي علم، مو علم كيمياء وفيزياء، هنا علم الشريعة. فأنت لما تجي وتشوف أن القرآن الكريم يخبرنا الله تعالى أن الله رفع درجتهم، شنو رفع الدرجة؟ منزلة عندهم عالية، ومع المنزلة هذا تقرب ويحبهم الله تعالى. فالمسلم يجب أن يتتبع من يحبه الله، من يرفع درجته أكثر، مو تهاجمه. واضح هذا مو واضح؟ فهؤلاء يعني يتصرفوا. نعم، فالعالم شوية يزل، ما يقوم بما ينبغي عليه بالجهاد، يضعف يجبن. إنسان هو يشوف مثلا نفسه ضعيف، المسلمون ما يلزموا، يضعف. هذا موجودة، هذه أضعف الإيمان. وأكو علماء لا، كما شفنا في العراق، يعني كان لما احتلوا الإنجليز، حسب ما أخبرونا اللي كانوا موجودين آنذاك في ذلك الوقت، كان هناك مندوبة مسبلي سموها، فكان بعض أهل العلم يتقرب إليها، لكن كان محمود شكري الآلوسي كان ينار هذا ويهاجمها ويبتعد عنها. العلماء يختلفون، لكن أنا إذا أقول يعني نوالي ونحب ونكرم عموم العلماء، أجيب بعد مثال أكثر. أنا أحب أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة فيهم الفساق والعصاة والكذا، أنا من جهة الجملة، من جهة الجماعة أهل الإسلام. المسلمون، المسلمون يعني أحب الأمة المسلمة والمسلمون، لكن المسلم بعضهم يخطأ يعصي كذا، لكن عصيان هذا ما يمحي هذا المعنى الكبير المهم هو كونه مسلم. فهذه يجب احنا ما ايش اسمه، يعني اذا واحد يقول يجب يقولها كذا، كون هذا عالم مقصر يعني هذا، ومسؤوليته اكبر يصير. صحيح، هذا مسؤوليته اكبر في الحديث، ان الذي يأمر بالمعروف ولا يعمل به وكذا انه في النار يصير. فالحديث يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ان هذا اقتابه تخرج اقتابه في النار، فيأتي ناس يقول انت جابك الى هنا، كنت تأمرنا بالمعروف ولا المنكر، ها؟ فيقول انا كنت امركم بالمعروف ولا اعمل به، ها؟ اتاكم على المنكر واتي. هذا بيان اكو شيء، يعني مو متبعهم، يعني المطلوب من كل عالم معروف هذا عالم من علماء المسلمين ان اجي ابحث وامتحنه، ها؟ ولي حق هذا اقول له تعال امتحنك حتى اوانيك؟ لا، من حيث المظهر، وانا بدا اوالي من حيث العموم اواليهم، ما احب واحد يتكلم عليهم، ما احب يعني يذمهم، كما ما احب واحد يذم اهل السنه والجماعه، وان كان من اهل السنه من هو رديء. هذا ما ايش اسمه، هذا لا يجوز نخلط بين هذا وهذا. يا شيخ، من يقول الآن يذم العرب، هؤلاء العرب العرب. لا لا لا، أنا أشوف هذه مسألة يعني قد تكون مستغربة جدا، وهذه جادلت بها بعض يعني أساتذتنا في بغداد، في كان أثناء كان علي الخفيف كان من عادة كلية الدراسات الإسلامية، وهي كلية أهلية كنت أدرس بها أنا أيضا، وكان في رمضان يأتي هذا المندوب المصري يدرس في الجامعة، مو عندنا، في جامعة بغداد، ويحيي يعني درس وكذا، وكنا نسوي الإفطارية الآخر. فكان الموضوع مسألة العرب والمدرئات وكذا، وظل يذكر لا فضل لعربي على أعجمي إلا في التقوى، أن أكرمكم عند الله يتقاكم، من هالمواضيع هذه، وهذا دا يقوله حق. لكن أكو مسألة هذا ما ذكرتها يعني في هذا بعد ما خلصت، فأحد الأساتذة ويا دمشي قلت لك هذا في نقص, هذا حق, لكن لا يجوز أنه يؤدي بنا القول بأن العرب ليسوا هم أفضل من غيرهم. إيماننا يدعونا أن نعتقد بأن العرب أفضل الأجناس. والإمام أحمد بن حنبل كان الذي يقول لا يفضل العرب على غيرهم شعوبي, كما ذكر بالاقتضاء. فأنا أفضل العرب, وبدليل الحديث الشريف إن الله اختار من بني آدم كذا كنانة إلى قريش إلى هاشم, فلا زلت خيار من خيار. هذه الخيرة هي يعني هو من خيار, مو لكون الرسول لا, لأن يقول اختار فلا زلت من خيار للخيار. لكن هذا الأفضلية يا أخي هنا يصير هذا لما فضل العرب كجنس كجماعة. أما إذا فضل فلان الذي هو من العرب ما دخل نسبه في ميزان التفاضل, ما يطلع الحسنات بس خلص. أفضل عن العرب, لكن لما أريد أشوف فضل هذا أعدت أفضله, جاهد أنفق علم نزل إيش هاي خليها بهالكفة هذه, هل أخلي فيها أنه نسب من هذا؟ لا. بدليل بسيط, تبت يدا من أبو لهب مو من قريش, فهذا ما يمنعني من أفضل قريش على غيرهم, الأئمة من قريش. فتفضيل جملة على جملة لا تعني تفضيل كل فرد من الجملة الفاضلة على كل فرد من الجملة المفضولة, يجب أن نفرق هذا. فالذي يغمط العرب ويكرر كذا على فضل العرب يعني هذا غلط, ناقصة هذه, لازم يبين هذا لهم فضل من جملة على جملة. والفاضل عليه واجبات أكثر من واجبات المفضول, بدليل أن الحر عليه من التكاليف أكثر من العبد والأمة. كم جلدة جلد الأمة؟ نصف. ليش؟ لأنها ناقصة ما عندها هالقد هذا على قدرها. فهذا يجب أن يصير تفريق بها بما يفرقه الله مو بهواية. أنا أهوى هالشيء يعني أحب العرب مو لأجل أهوى نفسي, لكون الشر جاء ودلنا على ذلك. أما كون أكرمكم عند الله يتقاكم, يعني صح هذا البلد ما يكون يعني من هو أكرم من غيره, نشوف من كم تقوى. فميزان التفضيل والقرب هو التقوى, ما يكون غير هذا. كذلك أيضا من هذا يعني هذا أخونا نعرف جيد عبد الحميد العبيدي, هذا عنده في يمكن بالرافدين هذا. لا هذا أخي مو هذا, أنا أعرف هذا, هو كان في الماجستير وكنت أنا مشرف عليه في رسالة ماجستير, ولكن يمكن تالي لما حدث على التقاعد من جو البعثيين راحت مني, ما أدري بس أعرفه وكان من طلبة الماجستير, أنسى جزئيات. المهم بالهذا بأسمع أيضا بيتكلم, لكن شفت مسألة التفضيل بين الأنبياء, ما يفضل بين النبي ونبي, هذا خلاف القرآن. لا قلت له لا هو زي يقول وفضل الله تلك الرسل وفضلنا بعض, قال هذا التفضيل عند الله مو عندنا, لأن الله يقول لا نفرق بين أحد من رسله. لكن لا نفرق بين أحد من رسل بالإيمان, نؤمن بهم كلهم. ثم يستدل بآية لا تفضلوني على مكة على يونس, هذا مو معناتها, هاي خوفا عليهم لا يبالغون في ذلك فيعتقدون التفضيل يقتضي احتقار المفضول من المعاني. ثم بالحديث أنا سيد ولدي آدم ولا فخ, فمع الأسف والله حاولت أشوف تليفونه ما قدرت حتى واحد بالخير شيء. سني في العقائد؟ لا سني هو عبد الله الصفات, يعني سني بحث. من هو؟ هو العبيدي ذكر في الأسماء والصفات له القناة الرافدين هي له. هو قوي يا شيخ في الأدلة في الأخذ بالأدلة, يعني مشي متساهل. لا بعد يا أخي أنا لا أقول لك ما تتبعك, سمعت هاي الجزئية ومدى هذا, وأنا بس إذا عرف التليفون أخابره لأن أعرفه ويعرفني, مو هاي المسألة, ما قوية معلنة بالتل هذا. طيب يا شيخان, هل نقول بنفس الطريقة يعني تفضيل جملي على جملي بالنسبة لآل البيت مثلا، بالنسبة للمهاجرين، بالنسبة للأنصار، يعني بنفس الطريقة هذه؟ اي طبعا، لكن الأفراد، كثرة الأفراد كثيرين جدا. مثلا في بيعة الرضوان 1400، والله دا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت، فعلم ما في قلوبهم. انظر هذا، فأنزل السكينة عليهم لأنهم مؤمنين، وأثابهم فتحا قريبا. بعدها الصراحة يجي واحد ويطلع من الصحابة ستة يقول ذولا فقط المؤمنين والبقية ابتدوا. أعوذ بالله، هذا لا نحبه بل نبغضه. قائل هذا الأمر طبعا. وفي غزوة تبوك كانوا كثيرة جدا. فكيف هؤلاء أخي نحبهم؟ نعم، لهذه المعاني، وهذه المعاني تحققت في الأكثرية الساحقة منهم، ولم يعرف منهم الكبائر والكذا. نعم، تعرف تساهل حتى من خالد بن الوليد صدر منه هفوة قتل بني من بني جذيمة عنده، قالوا كلامة لهم صبعنا ها؟ قالوا صبعنا وكذا قتلهم. فلما عبال ظل أنه معناها يعني أسلمنا، لا ظن أن هاي الكلمة يعني إيه، إحنا لكن هم قصدوا هذا، قصدوا أسلمنا، لكن هو عرف أنه باقين على كفرنا من الحاصل. فقال اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خالد بهذه الجزئية، ما هي الجزئية، لكن بقي هو خالد ويوديه على الجيش هذا. لكن خالد لا يكون مثل أبو بكر الله أبدا، حتى لو وزن إيمان أبو بكر لرجع على إيمان المسلمين كلهم. هذا إيش هذا؟ طيب يا شيخ، الآن استشهدوا الشيعة مثلا بأحاديث فضائل آل البيت، هل نستطيع نقول أن آل البيت من حيث الجملة يعني مفضلين؟ أخي آل البيت إحنا أمرنا بالصلاة، بالصلاة إحنا نصلي لما نأتي بالصلاة هذا المشروعة، مو نصلي عليه، نصلي على النبي وآله، مو تمام هذا زين. آل البيت ما يعطون من الزكاة، يعني لهم منزل يعطيهم إياه بقدر هذا. نعم جملتهم هذه إني تاركم فيكم الثقلين، يعني ها حديث الثقلين، ثقلين كتاب والسنة، ما هذا في الحديث في صحيح مسلم إني تاركم فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله وعترتي. إيشكم تعرفون حقهم لا تبغضونهم، لأن بغضهم هذا يؤذي النبي. هلا ترى يعني سب صحاب النساء يعني يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأن له وشيجة، فنحن لا نؤذي النبي بما يتأذى به، وأسب آل البيت أو كذا لا أقربهم. لكن لما تأتي مسألة شرعية هنا لا تقف هذه المعنى أمام شرع الله. سيدنا أبو بكر كان لا يرى أن ما الفدك هذه أنها لا تورث، فخاصمته سيدتنا فاطمة، هذا رأيها كان، قال تمنعنا من ميراث رسول الله، قال أنا سمعت رسول الله قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما ترك لا نورث أو لا نورث لا نورث ما تركنا فهو صدقة، فهو صدقة مقتل عد، هي مقتل عد. قال والله أنت لا حب إلي من كذا كذا كذا، وهو صادق، لكن رجح محبة هذا الشرع، هو محبة الدين والشرع بتطبيق هذه الأحكام. لكن هذا مو معناته شو اسمه هذا، هل هو أبغضها أو آذاها؟ لا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لعلم بذلك ولا رضي ما فعله أبو بكر. يعني ممكن نقول تفضيل جملة أن آل البيت أفضل من آل غيرهم، نقدر نقول، لكن هذا أخي، لكن آل البيت ما أريد أن يستعمل هذه القاعدة التي قد توهم للآخرين أن كثير منهم هم مشبوهين وكذا، لا، آل البيت هم لهم منزلتهم ولهم كذا، لكن هذه المنزلة لا دخل لها في تقييم الشخص من آل البيت، أي لا يدخل النسب، عندنا قاعدة النسب لا علاقة له في تقييم الشخص، قد يكون لها أثر في الدنيا، مثل هذا من آل البيت ما أعطيه من الزكاة أعطيه من الخمس، هذا صح. أما مسألة المنزلة ومسألة القرب من الله والدرجات، هذه موجب المعاني التقوى التي تصدر من الإنسان نفسه وليس لكونه منسوب إلى أحد من العالم. كشخص ابن عالم ابن ولي من الأولياء، هذا ما يستفيد منه لتقييمه أو لقربه من الله تعالى، لكن أنا لمكانة أبيه نعم احترم هذا. ألا ترى في القرآن على الخضر وش اسمه وكان أبوهما صالحا شوف أثر عليه أثر عليه هذا. نعم أنا نؤمن بها من سنة الله أنه صلاح الآباء ينتفع منها الأبناء بالدنيا هذا، لكن كمنزلة عند الله والقرب منه هذا لا مدخل لها الأشياء أبدا إلا بالتقوى وطاعة الله تعالى. وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا مثلا شيخنا إكرام الكبير وإكرام الوالد مع أنه قد يكون الولد مثلا أفضل عند الله من الوالد، فهنا الإكرام لشيء معنوي وهو الأبوة، مو هذا طيعة للوالدين لأن الله أمرني بذلك. نعم ليش إلى درجة أنه وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني هنا تنبيه وصاحبهما في الدنيا معروفة معروفا، لأن تنبيه هذا ربما الولد صالح يشوف هذا زي كذا فيمكن يعني تأخذ أو الوصية بالولاء. هنا أعرف هذا يعني ولو هم اللي يقول لك أكفر لكن لا تطيعهم، لكن لا تنقص من قبلك ما لهم من حق عليك. حتى أن ابن سعد ابن أبي وقاص ابن هو اللي قال ولا لو عمرك لو طلع كذا لو طلعت نفسك وكذا كذا أم يمكن ما أشرك لله، لكن ظل يبر لها ما تطالي آمنت ما أعرف القصة تماما آمنت أو كذا ما حصل. يعني كل شيء يورع فيه قدره والميزان الوزن بالمعاني الشرعية الحقيقة، يعني هذه القاعدة. لكن الإنسان قد يتدخل الهوى، قد يتدخل النسيان، قد يتدخل الجهل، وتختلف هاي هواية فيخذل في الميزان ما لا يستحق أن يوضع في الميزان هاي. نعم جميل جميل زاكم الله خير. بل نظر الأحد نظر الأخر نقرأ إحنا إذا شغل هذه. نحن شيخنا وقفنا في أثناء شرح المادة 81 وفي وقفنا أثناء الشرح تكلم الشارح على أن تجهيل الوديعة موجب للضمان، ثم استدرج إلى عنوان قال التجهيل بالأمانات السائرة يعني غير الوديعة. وقفنا هنا يقول كما إن تجهيل الوديعة يوجب الضمان على ما ذكر، فتجهيل الأمانات السائرة كمال المضاربة ومال الشركة ومال البضاعة والمال المأجور والمال المستعار والمال الذي بيد الوكيل بالمال. لأن هو تسبب شنو التجهيل، يعني ما خلى واحد يعرف وين هي مع احتمال أنه يهلك احتمال كل شيء. هاي السبب مما يجعلنا أن المتسبب، وهذه أيضا من سن سنة سيئة لكن من تسبب دال على الخير كفاعله. يعني نظرية السبب هذا يجب أن نفهمها. أن الذي يكون سبب لفعل الخير لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك. من جملة هاي النصوص نقدر نستخلص قاعدة أن الذي يتسبب على وقوع خير يكون له أجر كثير جدا، والذي يتسبب لوقوع شر كفر ارتداد معصية وكل هذا يكون له نصيبة من جزاء هذا الفعل. نظرية السبب هذه. وهذه نظرية السبب قد تدخل أيضا في الأحكام الدنيوية. المتسبب لقتل بريء هنا يدخل على اختلاف الفقهاء قد جزاء، كما لو شهد شهود زور على شخص بريء أو كذا كم هذا، منهم من قال عليه القصاص كما أن الفاعل الذي البريء الذي شهدوا عليه زورا يقتل، هم هؤلاء يقتلون. الحنفية يقولون لا، لأبو حنيفة يقول فيه شبهة هنا فعليه الدية، لكن النظرية سليمة هي بذاتها. ويعني ما مختلف هو، لكن مختلف في جزاءه وما يترتب عليها. فنظرية السبب هذه تفيد المسلم هو دائما يحرص على فعل الخير أو على التسبب لفعل الخير. ولذلك الفقهاء يقولون الزكاة إعطاءها إذا كان في ذلك تشجيع للآخرين يكون العلانية أحسن. أبل هذا في النوافل. نعم في الفرائض. في الفرائض نعم، يعني هذه فتسنة حسنة. يعني ولذلك كان أذكر هذا مات أبو بدر الكويتي مشهور عبد الله المطوع. جمعية الإصلاح هذا رجل فاضل يعني نعرفه كثيرا. فكان من يجون ناس يعني تبرعون. أول من تبرع هذا شاعت فيجون على أبو بدر يكتب هذا أنا مثلا تبرعت 1000 ها يرفع عادة كثير. فلما يجون ما واحد لا ينزل لا يصعد ولا ينزل لكن ما ينزل يصير قريب منه. فكل من يتسبب في فعل الخير يكون له أجر كبير. ولذلك التحرير يعني على فعل الخير كبناء مسجد كمساعدات كذا كذا إلى آخره. وحرر المؤمنين عن القتال تحرير بس تحرير هذا هذا فيه أجر. ما. قال والقاعدة في هذا هي كل أمين مات مجهلا الأمانة فالضمان فيها لازم. قال صحيح قاعدة كل الأمانة لا يختص بالوديعة لا يختص بالوديعة. يعني احنا لما تقرؤون الفقه دائما استخلصوا يعني في الضوابط وقواعد لأنه المسائل ما تنتهي ما تنتهي. قال فإذا ادعت الورثة بعد وفاة الأمين تلف الأمانة بلا تعد ولا تقصير أو ردها لصاحبها لا يصدقون بلا بينة. مثلا لو وجد بيد أحد الشريكين مال شركة وتوفي هذا الشريك مجهلا دون أن يبين وصف المال المذكور يضمن نصيب صاحبه سواء كانت الشركة شركة عنان أو شركة مفاوضة. وقد ذكر في شرح المادة 41-700 أن من زاد من الرهن أن ما زاد من الرهن عن الدين أمانة. فإذا مات المرتهن مجهلا هذه الزيادة لزم ضمانها. القاعدة كلها تمشيها كذا على ما ذكره الحموي في شرح الأشباه. وقد أفتى بعض أرباب الفتوى بهذا القول استثناء استثناء. قال واستثني بعض المسائل من القاعدة التي ذكرت في حق تجهيل الأمانة وتفصيل ذلك مذكور في الدر المختار وحواشيه. وقد رأينا من المفيد ذكر بعض ما يناسب المقام منها هنا. أولا واحد إذا مات الناظر مجهلا بعد أن قبض غلات الوقف فإن لم يوجد مستحق لتلك الغلات وكانت مشروطة للمسجد لا يلزم الضمان. ليش؟ نقرأ جزء التعليل. وأما إذا كان لها مستحق وطلبها فلم يعطيها ثم مات مجهلا لزم الضمان. بيد أنه إذا توفي الناظر مجهلا عين الوقف والدراهم والدنانير الموقوفة أو الدراهم والدنانير التي استبدل العقار الموقوف بها فالضمان لازم. إذا جهل عين الوقف أو عين الغلة مجهلا. أما إذا مات مجهلا الوقف إذا كان لأشخاص معينين مو لجهة تبر. ليش؟ لأن هذا صار حق له مطالب. له مطالب. فلما هذا الحق له مطالب أنت مثل مجهلا له غمضت حقه فله أن يخاصمك. أما إذا تقول أنا وقفت هذا للفقراء هاي جهة عامة ليس فيها اختصاص لبعضهم وكل حق لابد أن يطالب به يعني صاحب الحق. ثانيا إذا أودع الحاكم أموال الأيتام عند أحد وتوفي مجهلا قبل أن يبين الشخص الذي أودعها عنده فلا ضمان على الحاكم. وأما إذا توفي مجهلا أموال الأيتام الذي وضعها في داره يضمن. لأنه هنا انطاها اليد الأمين مفوض إلى فما يعتبر مجهل. لكن نعم أقول حقيقة ما هو ليس مجهلا هو هذا بالاستثناءات يعني هذا الاستثناء. لكن لو بداره ما قال وين بأي غرفة بأي مكان بأي كذا هذا يعتبر مجهل. لأن الأصل في الأمانات ما تورع عنده لأن لا تزال هي عنده زي يخليها بيد أمين. نعم قال وتوفي مجهلا قبل أن يبين الشخص الذي أودعها عنده يعني يبين لمن هي لا طبعا يبين أنها طبعا لما يقول فلان عند الأمانة لا بل راح يذكر الأمانة الأمانة ولمن هاي الأمانة. قال ثالثا إذا لم يكن الوارث عالما إذا أودع أمير الجيش الغنائم قبل القسمة عند أحد الغزاة وتوفي دون أن يبين عند من أودعهم لا ضمان عليه. رابعا العلة هنا شفنا استثناء هنا هذا كل استثناء. لماذا؟ العلة أنه لم يكن هناك لهم حق مطالب ثابت. الغنيمة ليس لأحد حق إلا بعد الفرز والتسليم، أما قبل هذا لا، ليس لهم حق. ولذلك الذي يأخذ من الغنائم شيئا قبل القسمة يعتبر غلول. هذا نعم. عكس الشركة إيش واحد هاي الشركة لأنه مستحقين لهم. نعم. رابعا إذا ألقت الريح مالا في دار أحد وتوفي مجهلا ذلك المال لا يلزمه الضمان. يبين لأنه ما يعرف صاحبه هو. نعم. خامسا إذا وضع شخص ماله في دار بدون علم صاحبها وتوفي صاحب الدار مجهلا المال المذكور لا يضمن. سادسا إذا أودع شخص مالا عند الصبي المحجور وتوفي الصبي المرجور. هذه كلها يجمعها جامع واحد، وهو أن سبب الضمان أنه صار سببا لعدم إيصال الأمانة لمستحقها بسبب من عنده. ولكن هذه الاستثناء يستثنى منها استثناء آخر، وهو أنه إذا كان تجهيل الأمانة تعينت طريقا لخلاصها من يد ظالم فله أن يجهلها. هذه المسائل المستثنى يجمعها جامع هنا ما يلبس أنه صار التجهيل منه سببا لتوفيتها أو لضياعها على مستحقها. ويستثنى من هذا الاستثناء أنه إذا تعين التجهيل سببا لحفظ الوديعة لتسليمها لصاحبها لا ضمان عليه، كما لو واحد أودع عنده مالا وراد الظالم أنه يتتبع عند من أودع هذه الوديعة كمال أو كذا أو ما إلى ذلك، فدلي على الشخص عنده فأنكرها. نعم. أنكرها وجهلها ولم يبيح بها لأحد ومات لا ضمان عليه، لأنه فعل كشيء تعين طريقا لخلاصها من يد الظالم وإيصالها. نعم. طبعا هذا الذي نقوله هذا كالحكم، أما الإثبات وما يترتب عليه هذا حكم قضاء، هذا حكم إفتاء كما قلت. الفرق بين فتوى المفتي وحكم القاضي أن فتوى المفتي تنطي حكما عاما بناء على أسباب موضوعية، أما حكم القاضي فهو لا يعطي الحكم إلا بعد أن يتأكد ويثبت عنده هذه مبررات هذه الواقعة، أن تثبت عند الواقعة وطبيعتها إلى آخره. فحكم القاضي مقصور على المتداعيين، أما حكم الفتوى فتشمل كل من تلبس بالمعنى الذي قامت فيها الفتوى، مثل الذين قالوا يا رسول الله نحن نركب البحر فنتوضأ منها، قال نعم هو الطهور وما هو الحل ميتته، فهذا الحكم مو خاص بهم، كل من ركب البحر يقدر يتوضأ به، وكل من صاد من البحر سمك أو كذا حل له. هذا الفرق. لكن لو تنازع شخصان بهذه السمكة، هذا يقول أنا أخرجتها وهي لي وحلال لي، والآخر يقول لا شو سوي لنا الحاقد، لازم يثبت. أول يثبت هذه سمكة خطوة ثانيا يعني إذا يثبت أنه هي حلال أو مو حلال أكلها، لأن مختلفين هل السمكة وحلت لنا ميتتان السمك والجراد جراد بالسمك هو الذي يصاد حي ويموت بالبر، أو الذي ولو مات في الماء وأخرجه الله. منهم من قال يشمل الثنية، حنفية أظن يشترطون أنه حي يخرج ويموت في هذا. نعم. فهذا الفرق بين حكم القاضي وحكم المفتي. نعم. سادسا إذا أودع شخص مالا عند الصبي المحجور وتوفي الصبي المرقوم مجهلا ذلك المال لا، وهذا متسبب لأن ضيعها لأنها ليس أهلا للحفظ، بيقول محجور لالتزام الحفظ. إيه؟ قال وإذا بلغ الصبي المذكور بعد ذلك ثم مات لا يلزمه الضمان أيضا. إيه؟ ما لم يثبت أن الوديعة وجدت بيده، يثبت أن الوديعة وجدت بيده بعد بلوغه. إيه؟ ويلزم الضمان في تلك الحالة، لأن ما مكلف بالحفظ هو. هو ما مكلف بالتكليف، والمسؤولية تكون بعد البلوغ. قال والحاصل وإن كان الضمان غير لازم في حال وفاة الصبي بعد البلوغ وعدم علم مصير الوديعة ووقعت هلاكها إذا أخذ المدعي ووقعت لا لا أنا أقول ووقع هلاكها ولا وقعت هلاكها ما ووقع عندكم ووقع هلاكها إذا أثبت المدعي وجود الوديعة بيد الصبي بعد بلوغه لزم الضمان على الصبي المرقوم وأحكام المحجورين المذكورة في المادة كذا كالجنون والدين والسفه والعتى والغفلة هي كالصبي المحجور وأما إذا كان الصبي أو المعتوه مأذونا بالتجارة أو بقبول الوديعة وتوفي مجهلا حكم البالغ في هالحالة في حدود الإذن الذي أعطي له من قبل وليه وتوفي مجهلا بعد أن قبل الوديعة قبل البلوغ والإفاقة لزم الضمان أعيدها وأما إذا كان الصبي أو المعتوه مأذونا بالتجارة أو بقبول الوديعة وتوفي مجهلا بعد أن قبل الوديعة قبل البلوغ والإفاقة لزم الضمان مو قلنا الإذن هذا قد يكون مطلق قد يكون في حدود تجارة معينة فينزل منزلة البالغ فيما يخص ما أذن له فيه سابعا وإذا توفي الأب أو الجد إثبات هاي ابني قلنا كيف يكون مسموح له إثبات أقول لك كيف هذا هل يؤذن للمعتوه كيف يكون الإذن للمعتوه الصبي لا معتوه العتوه أنواع قد يلحق بالمجنون قد يلحق بعدم فهم الأشياء الذي يعرفها الرجل السوي ليس مرفوعا عن أرساف المتحدي أما كيف يثبت هذا معتوه هذه مسألة إثبات كما قلنا القاضي يختلف قاضي عن قاضي هذا يقول له مو معتوه هذا يقول له معتوه هذه مسألة إثبات قال وإذا توفي الأب أو الجد مجهلا مال ابنه أو حفيده فكما أنه لا يلزمه الضمان فإذا توفي وصي الأب وصي الجد وصي القاضي مجهلا مال الصغير أيضا لا يلزمه الضمان قياسا يعني نعم لأن الوصي يقوم مقام الموصي فيما أوصي له به قال وقد ذكرت طيب يا شيخنا موجود يعني متعين يعني من له الحق الولد أو المتولى عليه فلن نحكي على الوصي هذا يعني الوصي يقوم مقام الموصي مقام الأب بالنسبة للابن بل أن الوصي المختار عند الحنفية أظن يفضلونه على الجد نعم. لكن يا شيخ إذا مات الأب ورثه الابن لكن الوصي إذا مات لا يرثه الابن فهناك فرق لا من جهة حفظ هنا مو مسألة مال أنا أقصد التجهيل التجهيل يضر في مسألة الوصي ولا يضر في مسألة الأب لأن الأب إذا مات مجهلا المال ورثه الولد لا ما هو شون إحنا بلنفذ قال لا أعيده أي سابعا إذا توفي الأب أو الجد مجهلا مال ابنه أو حفيده فكما أنه لا يلزمه الضمان فإذا توفي وصي الأب وصي الجد نعم ما يجهل الأب لأن الأصل أنه مال الابن عند الأب يعني كأنه مال عند ابنه هذا اللي يقول أب لكن الوصي يقوم مقام الموصي مقام الأب نعم لأنه هو اختاره إذا مات الوصي سيرثه ورثة الوصي وليس هذا لا ابن كما أن الأب المقيس المقيس عليه ذي قيس يعني كما أنه المقيس عليه له حكم وهو هنا مسألة الأب إذا مات مجل يضمن يقاس عليه منه الموصي بأي شيء يقيس عليه بعدم الضمان لماذا لأن الوصي اختار هذا الأب لما ذي اختار هذا ذي نزل منزلة نفسه بالنسبة لما أوصى له به هذا الشيخ الأب في شفقة أكثر من غيره هاي الشفقة هي التي جعلته يختار من يكون مثله بل قد يكون أكثر منه حفظا يعني تصبت معنا أن الوصية والولي يعني لا يزور للصغير ابني فقط بالحفظ هذا فإذا تبين بعد الخائن طلع أو ما إلى ذلك هاي أنت تبدل وقد يكون الأمين لكن ما دام هذا وصي مختار اختاره الأب ينزل منزلته ولا يفضل عليه أحد بل لا يفضل على الجد وهذا رجح في الحالة هذه لأنه الجد نعم له يعني شفقة عليه لكن شفقة الأب هي أغلب من الجد بدليل لو كان أب وجد الأب يفضل. فإذا فضل اختيار الأب، اختيار الأب لكون شفقته أخي، أفضل اختياره أيضا على الجد، لأن المسألة هنا مسألة حفظ مو مسألة وراثة. الوراثة هذه شرع وراثة ما يورث به الميت وهي أمواله، هنا يراد بها حسن الحفظ والإدارة والأمانة. قد يكون الجد سفيه، قد يكون مبذر، قد يكون ما يحسن كذا، الأب هو تفضله، لو أرادها يترك كان أوصل الجد يخلص من الخلاف كله. نعم يا شيخ، سبق معنا في حق ها؟ سبق معنا في حق ناظر الوقف ويعني المتولي على كذا، أنه إذا كان هناك يعني أصحاب الحق متعينين مخصوصين فإنهم يعني فإنهم يضمن. لا مو هذول السبب شنو؟ السبب شنو؟ السبب أن الحق لابد له من مطالب، وما يمكنك أن تدي تقيم دعوة على شخص إلا ولك حق خاص بك، إلا دعاوى الحسبة. دعاوى الحسبة تخرج عن هالباب، غير دعاوى الحسبة لابد من أن يكون المدعي صاحب حق يتعلق به نفسه. أما دعاوى الحسبة مثلا يقول أنا أعرف هذا هذه الأرض هذه وقف، وقف للفقراء، يصير هو شاهد هو مدعي، يقول أنا كنت شاهد لما قال أو كذا أو يجيب هذا، تقبل دعواه. لكن لو يقول هذا الشخص مو دعوة حسبة، يقول أنا يتقدم ودعوة الحسبة، الشاهد يتقدم بدون سبق دعوة، الشاهد ما يقدر يتقدم بالقاضي يقول له والله أنا عندي شهادة في هالمسألة إذا أقيمت دعوة عندك، يقول له روح لما تجي دعوة، لما تصير دعوة يلا هذا ويستدل بك المدعي يلا، أنت ما هاش اسمه إلا دعاوى الحسبة، لأن فيها حق الله فيها حق المجموع. أو شاف جاره أنه طلق زوجته، أنت طالق الطلقة الثالثة، ما قال طالق ثلاث حتى نخرج من الخلاف، يقول لك هاي وحدة، لا الطلقة الثالثة يقولها، لأنه كان قد طلق قبل ذلك مرتين فهذا يقدر يقيم دعوة ويشوف لا يزال يعاشرها معاشرة الأزواج، يقيم دعوة هو حسبة دعاوى الحسبة، يكون هو مدعي وهو شاهد. ولذلك بعضهم ما يسميها دعوة الحسبة، شاهد الحسبة، يعني يدخل إلى القضاء ويعلن له شهادة وليس هو مدعي، مو المسألة قصة ولا تتعلق به إلا لكون كمسلم ويرى هنا ارتكاب محرم لا يجوز السكوت عنه فيقبل من هذا الباب. ولذلك دعاوى الحسبة يحدوها محدودة، الطلاق والنكاح وكم مسألة والوقف والعتق أبن مصر ألغت دعاوى الحسبة. نعم ألغتها، قالت لا يجوز لأحد أن يتدخل حجة دعاوى الحسبة، هذا من حق المدعي العام. والمدعي العام إذا هو نايم، لا ده هو لقى كل هذا مو بسبب. والسبب في ذلك دعوة صارت في مصر التفريق بين الزوج المسلم ومرته المسلمة لمقالة قالها وأصر عليها إلى آخره. قضية اسمه هذا واحد ملك اسمه إيه؟ أبو زيد، نصر أبو زيد. إيه نصر أبو زيد. إيه. نعم. إيش تقول عندنا هنا إيش؟ الآن عندنا ال الآن ال. أكو صدر هنا فتشي. لا موجود دعوة الحسبة. لا إذا ما صدر شيء. فالدستور اليمني يسمح بها، لأن ده يصرح الدستور اليمني أن كل التشريعات أو القوانين هي مأخوذة من الشريعة، وأظن فيه نص أنه ما يخالف الشريعة يكون باطل، أظن هكذا. ما موجود، وإنما يفهم نقدر يفهم من أن القانون القوانين هو ده يصرح لا بها تصريح القانون بالضبط. لا لا. يقول الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، هو هذا كلامي. فلما ده يقول جميع التشريعات ما يخرج فالشيء تقضي به المحاكم إلا وشيء دون من نص مأخوذ له بما يخالف بما لا يخالف الشريعة. قال نعم، قال وقد ذكرت الأبيات الآتية في حق هذه المسائل، جمعها نظمها بس منثور النذر هنا، وهي وكل أمين مات والعين يحصر، وما وجدت عينا فدينا يصير، سوى متولي الوقف ثم مفاوض ومودع مال الغنم وهو المؤمر وصاحب دار ألقت الريح مثلما نحفظ نسرها أفضل من نحفظ هذا الشعر مثلما لو ألقاه ملاك بها ليس يشعر وكذا والد جد وقاض وصيهم جميعا ومحجور فوارث يسطر نذر يلا ذكر بعدها يلا الشعر غير منذور لا ما رتبهاش بس بيبوزونا بعد على كل حالك وبعض تنظم نظم سهل يحفظ وبعضها شوية صعب قال كذلك إذا لم يوصف هي أصلا ظاهر مأخوذة من مترجمة من التركية ولذلك كذلك إذا لم يوصف إذا لم يوصف الوارث ويفسر الوديعة على الوجه الثاني بل قال نحن نعرف الوديعة فإنها هلكت أو ضاعت في حياة المستودع أو بعد وفاته بلا تعد ولا تقصير أو أن المستودع ردها في حياته فلا يعتبر هذا القول تجاه إنكار المودع والقول للمودع فإن لم يقدر على إثبات ضياع الوديعة لزم الضمان من التركة ففي هذه الصورة إذا ادعى المودع التجهيل وادعى الوارث تلفها أخيرا بينما كانت معروفة وموجودة عند وفاة المستودع فالقول قول الطالب هو المودع يعني وأما إذا أثبت الوارث رد مورده الوديعة في حياته أو تلفها يبرأ من الضمان وحيث أن هذه الفقرة سردت لأجل بيان المحترز عنه من عبارة وصف وصف وفسر المذكورة آنفا في الفقرة التي تحت عنوان الوجه الثاني كان من المناسب إتيانها عقيبها لكي تنسجم العبارة صورة الإثبات إذا دفع الورثة الإدعاء الموجه بقولهم إن الوديعة كانت عند وفاة مورثهم موجودة عينا وإن مورثهم قال هذا المال لفلان وهو وديعة عندي أو كنت أخذت هذا المال بطريق الوكالة أو الرسالة من قبل فلان على أن أدفعه إليه وأسلمه إياه فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك عندنا فإذا ثبت دفعهم هذا بشهادة الشهود فكما أنه لا يلزم الضمان من تركة المتوفى لا ضمان على الورثة إيه باعتبار أنه خرج منه وسلمه صارت أمانة عندهم ما. أحكام الأمانة يطبق إيه نعم طيب يا شيخ عفوا بالنسبة لإيداع الحر الولد يعني إذا أودع يعني مثلا أناس وضعوا ابنهم عند الجيران هل يطبق على أحكام الوديعة؟ لا شنو؟ شنو؟ شنو مال طفل؟ هل نكيفه بأن ندخلها؟ نعم أي صورة؟ شيخنا مثلا الحين ناس سافروا للحج أو لشيء وعندهم صبي فوضعوا عند الجيران نعم إيش يكون هذا الصبي؟ تكييف لا لا التكييف يعني قبل كفالته في غيبتهم أي في غيبتهم فيسأل الكفيل الكافل مو الكفيل الكافل لهذا بحيث بخرج منه وتسبب لهلاكه يعني يكون مسألة الأمانات مو أمانة كمال يعني فيه معنى الكفالة أيكم وما كنت لديهم يلقون أقلامهم أيهم يقبل مريم الكفالة الحضانة يعني التربية النظارة هذا مو المال المال تخليه بعبك تخليه بكذا وما تخليه بعبك هي الإشكالية يا شيخنا إذا قصر في كفالته مدة غيابه يكون مسؤولا مسؤولة مالية مسؤولة تعمد سهو إلى آخره كمسألة لها جزاء عقابي يعني لكن عقابي بقدر تقصيره هاي المسألة بعكس ما لو كان عبد هو مال يختلف هذا إذا كان كفالة مال مال يعني إذا كان طفل وكذا وضيعه وإذا قلنا هذا يثبت أنه هذا لا يزال رقيقا نعم ينزل بالضمان لأنه إذا واحد قتل عبد آخر فأما أن يطلب منه القصاص أو يضمن الدية أو يضمن قيمته أيهما يكون أرجح إلى لصاحب العبد لأن قد تكون قيمته أكثر من الدية يعني قيمته مثلا هذا فعبد ماهر كذا كذا إلى آخره فهذا أتلف له مالا لسيده يعني فيضمن القيمة أو لا يكون كذلك فيعتبر كنفس مؤمن المؤمنون تكافأ دماءهم فيطالب بالدية أو يطلب القصاص الجمهور ما عندهم قصاص إلا الحنفية يقولون يقتص من قاتل العبد ولو كان حرا وهذا هو الراجح وإن قال به قليلين نعم لكن ظاهر القرآن النفس بالنفس يدل عليه مياضر والحر بالحر يمكن والحر بالحر والأنثى بالأنثى. كل واحد استدل. لكن هذا عندنا إذا قاعدة التخصيص، التنصيص لا يدل على التخصيص، يعني النص على حالة من الحالات التي تجمعها قاعدة معينة لا يدل على اختصاص تلك الحالة بالحكم. النفس بالنفس عام، فإذا أخرجنا منها هذه الجزئية وهي الحر بالحر أو العبد بالعبد، لا يعني أن الحكم النفس بالنفس مقصور على هذه فقط. نعم. أقرأ. نعم. دية العبد، دية العبد كدية الحر. نعم. دية العبد. إيه مال هي التعويض كنفس، كنفس كنفس مسلم ينضب فيه إلى الإسلام. المسلم دية كذا، وغير المسلم الكتابي على النصف بيهم يجعلها ثلث إذا كان مجوسي. إيه. لكن الحر العبد المسلم ديته كدية الحر. الدية نعم، لأن نغلب عليه الماء الإسلام. هذه تصور يا شيخ العبد الدية أم القيمة؟ نعم. العبد العبد هذا حسب سيده، لأنه لسيده صفة مالك. قيمة وليس دية. لا يقدر يطلب الدية، يقدر يطلب القيمة وأكثر. أو الدية أكثر من طيب. نعم. نعم شيخنا يقول. إيه؟ وسبب عدم قبول قول الوارث في الفقرة الأخيرة هذه. إيه؟ مع أنه كان قبل في الفقرة الثالثة من المجلة، هو أنه عدا عن أن الوديعة كانت معروفة عند وفاة المستودع فقد فسرها الوارث، ولما كان تفسيره مطابقا لما هو معروف في نفس الأمر صدق قوله. وأما في هذه المسألة حيث إن الوديعة ليست معروفة فادعاؤه أنها معروفة وأنه هو يعرفها لم يكن مسموعا. يعني يشترط أن يقول قالها المورث، لا يقول لا ينسب. وقال لي وقال مورثي إن هذه الوديعة لفلان إلى آخره. لا يعرفها هو فقط يعني. نعم. التعريف هو يبين خصائصها على نحو تنفرد عن الأشياء الأخرى. طب لو قال أنا أعرف أنها وديعة عند مورثي ولكن لم يبينها مورثي، هنا ضمان؟ طبعا يضمن، مات مجهل. مات مجهل، اللي عرفها هو المورد، الوارد وليس المورد. كذا شيخنا، إذا عرفها هو هنا بنا يقول إذا عرفها المورد لم يكن مجهلا ولا ضمان بالتالي. وإذا عرفها الوارث معنى ذلك أن المورث مات مجهلا. لا لا هنا نأخذ بإقراره، الإقرار حجة قاصرة. فإذا مات هذا ايش بدلنا مجهد؟ بدليل أنه دا يقر هذا عرف. شلون عرف هذا؟ لا مو هذا دا يقر وارد، هذا وارد، ومن جملة ما ورثه كل ما يوجد في داره في ملك هذا الميت. فإذا قال وارد هاي وديعة أقر على نفسه بكون يعرفه من قبل وفاته، يعرف أنها وديعة. وديعة عنده خلص على ما مجهد صعب. بالنسبة لويس ما شنو الفائدة لاستخلاص الوديعة وقيمتها؟ القيمة من تؤخذ إذا مات الشخص؟ من تركته. الحقوق الآدميين تتعلق بالتركة، لا علاقة لهم بالميت، الميت راح انتهى. فإذا ترك فالدعوة تقام على أحد الورثة بالإضافة إلى تركته. فإذا هذا هو الشخص الذي آلت إليه التركة دا يعترف بأنه مسؤول عنها وأنه وجدها عندها ويعرفها عنده، لكن لا يدري هل ردها أو ما ردها، خلص إذا لا تزال أصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. قال وبيان حال الوديعة ليس مخصوصا بوقت الموت، فإذا بيّن المستودع حال الوديعة في حال صحته وإفاقته يكون تخلص من التجهيل. بناء عليه إذا ادعى المودع التجهيل بأن المستودع مات ولم يبين حال الوديعة وقت وفاته، فبما أن عدم البيان وقت الوفاة لا يستلزم نفي البيان قبله ولا يكون الادعاء المذكور صحيحا، فليقتضي إقامة الدعوى بأنه مات مجهلا وبلا بيان حال الوديعة وتقريرها في صورة بيان رد المقدار المجهول. يجب يعني من شروط دعوة صحيحة أن تكون واضحة المعالم، ليس فيها يعني غموض ولا تجهيل ولا تردد ولا شك ولا كذا، وإنما فيها قطع. ولذلك لو قال واحد إن لي عند فلان أنا ما أدري مية، لكن ما أدري هل هي دين أو وديعة، ما يقبل القاضي في دعوة لأن فيها تردد بين الشيئين. لابد أن يقطع، يقول لي في ذمة فلان كذا دين. ماكو هذا، ما أدري أنه وفاني أو ما وفاني 190، ما يقول القاضي روح أنت تقدمني فيه ثابت عندك. إيه نعم. قال إذا قال المستودع للمودع كنت قبضت بعض الوديعة وتوفي المستودع بعد ذلك ولم يمكن معرفة ما بقي منها وقال المودع لم آخذ شيئا وقال ورثة المستودع بقي 100 قرش من الوديعة التي هي 1000 قرش مثلا فحيث أن المودع قبض البعض من الوديعة فهو مجبور على تعيين مقدار ما قبضه ويثبت قبضه للمقدار الذي أقر به ولكن بس هذا الأقر به نعم. أما ما زاد على هذا الإقرار حجة قاصرة نعم. وفي بالنسبة لما أقر به وبالنسبة لما غير المقر له نعم. هذا هو الإقرار حجة قاصرة واحد يقر على نفسه وليش نقبله إحنا لأن الأصل في العاقل لا يعترض على نفسه بحق لغيره إلا هذا فد واحد لو سفي لو يعني ما اسمه هذا ولكن هذه القاعدة العقلية التي على أساسها اعتبر الإقرار حجة يمكن نقضها ليست قطعية هذه كما ذكرت حدثت في العراق حادثة مرة مع القتل هذه يعني قتل شخص عمدا يعني قتل ولم يتقدم أحد قال أنا ولا أهل القتيل قالوا نتهم فلان فجاء رجل وقال أنا القاتل زين هذا كيف هذا فهذا المحقق يعني تعجب لكن هذا يعترف يقول أنا القاتل فأمر بتوقيفه بناء على إقراره لكن ظل في نفسه شكها شنو المسألة فظل يتبع ظل مذي شنو فتبين أن هناك مشاجرة كانت بين المقتول وبين شخص هو ابن اللي اعترف قال مشاجرة تبعها مباشرة أو كذا هذا موت هذا قتلا فالتسمى هذا الشخص أو المحقق جابل هذا وقفه ثم ضيقه وعليه كان طريقة العصا موجودة بالإذا بالضر وكذا اعترف قال عن القاتل فجابه واجهه ويا أبوه فقال أنت ما الذي حملك قال هذا ابني هو اللي قتل أنا عمري ما زلت بالقانون العراقي إذا كان عمرك هذا ما لي 70 أو 65 سنة ما لي يعني لا يقضي بالإعدام ما يقضي بالإعدام فهذا إقراره خلص ما اعترف بطل إقراره لأن قامت قرينة قوية زعزعت هذا الإقرار وتبين كذب وينضاف إلى ذلك يا شيخ أن الإقرار كما قلتم ليست حجة قطعية إيه نعم هذا خبر أحد قضى عليه لا شنو خبر أحد هذا اللي ذكرتم الآن القرينة القائمة على إعدام الولد هي بس القاتل الحقيقي بعدين اعترف ترى القاتل الحقيقي اعترف كذا شيخنا اي نعم قال ما الذي حمله بين الحقيقة اجابه ما خبر الآحاد لا لا قرينة السن صرفت عنه كون أنه هو القاتل لأنه أراد الحيلة فهذه القرينة لا هو التالي اعترف هو أراد أن يموه يخلص ابنه شلون يخلص ابنه مقاتل عمد هذا هو يقول لك هذا راح يجون شهود يعتدون عليه هو مو يجي ماكو احد بي او ابنه راح يتخلص من الجريمه لا يعرف انه بطريقه ما سينكشف امره فاستعجل في الامر بدافع الابوه قال انا القاتل هو يعرف انه يعني يريد يخلص ابنه بعد ماكو تحقيقات ولا تعقيبات لان القاتل معروف تبطل التعقيبات ما بيجي هذا لو كان الابن مثلا مو الابن واحد اخر اتهم بالقتل او كذا يقول ماك واحد اعترف عليك فمو يعني مثال شاهدي ان الاقرار ليس حجة قاطعة يمكن ان تثبت عكسها بدليل ان المريض مرض الموت متهم في اقراره ولا يخالف في ذلك الا الظاهرية لكن اذا حدث الاقرار فلا يرد الا بمثله إقرار آخر لا تسمع ابني مو ما يبين أقوى منه لا أقول لك إنه إقرار يعني الإقرار إذا ظهر كذبه بشهود هذا كذا بأي قرينة معتبرة فيبطل الإقرار بالقرينة بدليل أن الفقهاء كلهم من مختلف المذاهب أن إقرار المريض مرض الموت بأن هذا بأنه مدين لأحد ورثته بكذا مبلغ ما يقبل إقراره متهم بأنه يريد أن يمالي ويحابي هذا الوارث على البقية إلا الشيء الظاهرية. ظاهرية يقولون لا، إذا أقر بالزين أو غير كذا، ليش احنا جل التهمة؟ أنتم تقولون المريض مرض موت، والمريض مرض موت الفاسق يتوب كذا، وتتهموه بالمحابات وهي معصية وما يجوز. حجتهم قوية، ولكن هي أغلبية، مش في ناس في مرض لا أدري يعني يقول لك قاعدة، إحنا هذا تقولها تمام، لكن إحنا قاعدة هذا الغالب أن الشخص ولو في مرض الموت قد يؤول المسألة، يقول لك هذا أصرف بتركتي، لا أزال أنا حي، عندي يعني روح وعندي إدراك وكذا، وذا أدعي لفلان بشيء لكان خدمني أكثر إلى آخره، تأويلات يعني. فهذه التأويلات أخذها الفقهاء من مختلف المذاهب بأنها تأويلات يعني يعني ما هذا غير مقبولة، الظاهرية أخذوا بها هذا هو. قال نعم، أما ولكن إذا ادعى الورثة أنه قبض أكثر من ذلك يحلف المودع على أنه لم يقبضه، وعلى هذا التقدير إذا قال المودع أخذت 100 قرش وقال ورثة المستودع أخذت 900 قرش، فالقول مع اليمين قول المودع. ذكر في الهندية أنه إذا أقر المودع بقبض بعض الوديعة فالقول مع اليمين في تعيين مقداره له أي للمودع، سواء أكان المستودع على قيد الحياة أو لم يكن، فمن الواجب وجود فرق بين مسألة الهندية هذه وبين المادة كذا من المجلة أو توفيقهما. حاصل مسائل تجهيل الوديعة هو هذا. لا هو هنا يعني الجريد يقول المودع ده يعترف أنه استلم كذا وهذا هو حقي وهذه الوديعة، الورثة يدعون أو كذا أنه لا قبضت أكثر، فالأصل براءة الذمة من الزيادة التي يدعى بها الورثة، فعليهم الإثبات. ولكن في الأمانة يا شيخ القول قولهم أنه أخذ الكل. ها؟ إذا ادعى المستودع إعطاء الإعطاء أن القول قوله أنه رد الوديعة. هي عليه الإثبات المودع عليه. الثبات على المودع إذا أنه لم يستلمها وذلك هو المودع لأن الأمين أخي مصدق. بدليل أن المودع هو اعترف على نفسه بأنه أمين بقرينة هو سلم الوديعة له، هذا الاعتراف يقوي جانب المستودع، لكن هذا الاعتراف يمكن إثبات عكسه بأن يقيم بينة المودع بخلاف هذا الظاهر أو اللي نقوله عكس ما قال هنا. هنا قال أنه إذا ادعى الورثة بقرأ المكتوب أخي قال قرأ أنت أخي ذكر في الهندية أنه إذا أقر المودع بقبض بعض الوديعة فالقول مع اليمين في تعيين مقداره له له المن للمودع سواء كان المستودع على قيد الحياة أو لم يكن، هو مذكر ماكو سبيل، مو المستودع هو المودع ده يقول أنا قبضت هالجد، هو ده يقرب الوديعة والمستودع ده قرب الوديعة، هذا موجود قرار بالوديعة، بس وين الخلاف؟ المودع يقول أنا ما قبضت إلا 10 مو هيكي زين بس هالعشرة والباقي قول قول من؟ قول المودع مع اليمين لأنه قبضت هذا المقدار فقط زين والمستودع ايش قال؟ ده يحكي بس على المودع بس المودع ده يحكي هنا المودع قال هذا هو قول ذاك ساكت ساكت ما زي كذبه ولا كذا فالقول قوله مع هذا هذا يمكن ان نجعله اذا عند وفاه المستودع مثلا لان لابد كان القاضي يساله هذا المودع زي يقول ايش تقول انت فاذا قال المستودع لا سلمته كل هذا يصير الاثبات على المودع قال حاصل مسائل تجهيل الوديعة هو هذا اولا اذا بين المستودع وصف الوديعة في حياته ثم توفي ولم توجد الوديعة في تركته لا يلزم الضمان باعتبار أنه سلمها وما ذكر في الفقرة الثانية هو هذا ثانيا إذا لم يبين وكان الوارث عالما بالوديعة وصادق المودع على علمه بهذا الوجه لا يلزم الضمان ولو لم توجد في تركته هذا ما ذكر في الفقرة الثالثة ثالثا إذا لم يكن الوارث عالما بالوديعة ولم يبينها أيضا فإن كانت الوديعة موجودة حينا في التركة وثبت بالبينة أو بإقرار الوارد أن الموجود في التركة هو الوديعة يأخذها صاحبها وهذا ما ذكر في الفقرة الأولى رابعا إذا توفي المستودع ولم يبين وصف الوديعة ولم يكن عالما بها فإن لم تكن الوديعة موجودة عينا في التركة يكون مات مجهلا وتكون الوديعة دينا على التركة يوم الله هاي القوة هاي البقرة هاي بالله أخير هاي الأخير أقبل إذا توفي المستودع نعم ولم يبين وصف الوديعة ولم يكن عالما بها يعني الوارث الوارث يمكن في شيء سقط ولم يكن ولم يكن يمكن ولم يكن عالما بها الظاهر انه في سقط تكمل بعد ولم يكن عالما سأكمل قال إذا توفي المستودع ولم يبين وصف الوديعة ولم يكن عالما بها يمكن ولم يكن الوارث اقول لك تقراها كلها اللي تشوف عاد شو مخلي الفاعل قال ولم يكن عالما بها فإن لم تكن الوديعة موجودة عينا في التركة يكون مات مجهلا وتكون الوديعة دينا في على التركة إيه ولم يكن الوارث لا الوارث لأن هو عالم لأن هو عالم المستودع مو لو ولم يكن عالما بها شنو الوارث قال وهذا ما ذكر في الفقرة الرابعة المادة 280 إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثه وأما إذا كانت التركة مستفرقة مستغرقة بالدين يراجع الحاكم أو يراجع الحاكم وإذا دفع المستودع إلى الوارث بلا مراجعة الحاكم وإذا دفعها المستودع إلى الوارث بلا مراجعة الحاكم واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامنا لأنه من لا يعرف هذا لمن يسلمها لازم يثبتون الورثة لهذا الميت إلى آخره لا بد من مراجعة الحاكم أي نعم. قال في الشرح تعطى الوديعة عند وفاة المودع لوارثه أو لوصية وللوارث أن يطلب الوديعة من المستودع وأن يدعي بها لأن الوارث قائم مقام المورث الإشكال اللي ورد لنا في سابق هل هو الحق للوارث أم الحق للمدين لا الوديعة عند المستودع نعم نعم. وهو مات المودع وين شلون يطالب بالوديعة وارث وارث المودع هو له الحق في المطالبة وارث المودع هي وارث هو صاحب الحق ممن يطالبها طالبها من الوارث المستودع له هي المادة هنا يقول إذا توفي المودع يا شيخنا إذا قرأها داخل يقول إذا توفي المودع إيه؟ تدفع الوديعة إلى وارثه إلى وارث المودع وارث المودع إيه؟ طبعا وأما إذا كانت التركة إيه؟ مستغرقة بالدين إيه؟ يراجع الحاكم إيه؟ وإذا دفع ليش يستغرق يراجع لإثباتها عند القضاء لأنها مستغرقة إيه؟ الدائنون ما يقبلون شنو مستغرقة يعني الديون ديون الدائنين هي أكثر من التركة فشلون يستبد بأخذها للوديعة بها إثباتات لابد من إثبات بالإثباتات يصير الاختصاص مثل المرهون يصير واضح نعم. يسقط حق الوارث في أخذها يسقط حق الوارث في أنه هو الأولى بها هي حكم الحاكم عاد يعني فيها دعوة مو حكم دعوة تصير دعوة أنه يثبت أن هذه وديعة حتى يفرزها من جملة التركة يصير كالرهن شون المرهون يختص باستيفاء حق المرتهن ما يشارك بقية الدائنين بالرهن نعم. قال وإذا دفعها المستودع إلى الوارث بلا مراجعة الحاكم إيه شوف نعم. واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامنا إيه ضامنا لازم يثبت عند القاضي أنه هذا وارث ما محجوب ما محروم من الميراث إلى آخره لا لوجود الدائنين يا شيخ لأن التركة أو وجود دائنين نعم, نعم. قال وفي تلك الحالة إذا ادعى المستودع أنه دفع الوديعة للمودع في حياته أو لوصيه بعد وفاته فالقول مع اليمين قوله بموجب حكم المادة كذا المستودع مصدق بقوله بقوله لوارثه في هذه المادة إشارة إلى ثلاث مسائل المسألة الأولى لا يجوز إعطاؤها لمن لم يكن وارثا ولو كان المتوفى أمر المستودع بذلك بناء عليه إذا كان المودع أمر المستودع بإعطاء الوديعة لشخص ليس وارثا وأعطاها المستودع بعد وفاة المودع لذلك الشخص بناء على الأمر المذكور يضمن لأنه بوفاة المودع تبطل وكالة ذلك الشخص بقبضه هذا إيه يعني ما سلمها في حياة المودع نعم. لأنه في الموت تبطل الوكالات إيه. تبطل هاي الوكالات نعم. ما غير صحيح لأنه بوفاة المودع تبطل وكالة ذلك الشخص بقبضه الوديعة ويصبح أمر المودع كأن لم يكن تعبير لوارثه لا إذا أعطاها ابني قبل الموت المودع الوكالة لا تزال نافذة خلص تلمها وخلص منها لكن لو المودع مات قبل تنفيذ المستودع ما أمر به المودع ما يصير لديها حق. مثل الوكالة، مثل الوكالة، أنا وكلت فلان، فإذا مشت تسقط وكالتي، لأن الوكيل يستمد سلطته مني، والوكيل يبقى مستمدا محتاج إلى هذا المدد الباقي ما دام الموكل على وكالته، فإذا مات المدد سقط معه، ماكو مدد. يعني ابن هذا المستودع عند هذا خلص يريد يعطيها من يستحقها، المستحقون الورثة، فإن كان وارث واحد وأثبت وراثته وأنه هو الوارث، كلها إثباتات تحتاج، مو مجرد كلام، ولا يقدر المستودع هو يختار واحد يقول أنت الوارث، ما أصبح أمين يريد يتخلص منها للورثة، من الورثة مو هو يحددهم، قد يكون أحد الأقارب هو محروم من الميراث، مو مختلف الدين مثلا، فهاي القاضي، فإذا صدر حكم من القاضي بأن فلان الفلاني هو الوارث أو أن فلان وفلان هم الوارث، يصيروا الاثنين أو الثلاثة، فالقاضي يأمر بتسليمها إليهم أو لمن يختارونه أمينا أو وكيلا إلى آخره. هاي المسألة. قال وتعبير لوارثه ليس لأجل الاحتراز من وصي المتوفى أو داينه. المسألة الثانية يشير إلى أنه وارث واحد وارثه، أما إذا كان الوارث متعددا فلا يجوز تسليم الوديعة إلى واحد منهم فقط، يعني إلى بعضهم، وإذا سلمت وتلفت فلبقية الورثة الحق يضمن، لأن الورثة صاروا على الشركاء، الشركة التي تكون بحكم الشرع، الشركة قد تكون باختيار بإرادة الشركاء وقد تكون بحكم الشرع، كالورثة الذين يملكون عقارا أو أرضا إرثا فيصيرون شركاء في هذا الأرض، فيجمع عليها الإرادة والقسمة راجعون، أما قسمة رضائية أو إذا قسمة جبرية من قبل القاضي إذا كانت العين المشترك في ملكيتها تقبل القسمة. ليش هذا؟ لأنه قسمة القسمة قد يكون فيها شيء كأرض مثلا، الجانب منها الشيء الذي يكون على الشارع العام هو أكثر قيمة من القطعة والجزء الذي خلفه وهكذا، لكن إذا تراضوا فيما بينهم خلص لأن الحق لهم، القاضي هو مو جاي يقيم القسمة بالعدل، لا يقيم القسمة بالعدل إذا رفع الأمر إليه، أما إذا كان أصحاب الشأن هم تراضى فيما خلص انتهى. قال أما إذا كان الوارث متعددا فلا يجوز تسليم الوديعة إلى واحد منهم فقط، يعني إلى بعضهم، وإذا سلمت وتلفت فلبقية الورثة الحق يضمن حصتهم المستودع إن لم يجز التسليم المذكور. فبناء عليه إذا كانت الوديعة قابلة للقسمة وكان الوارث عبارة عن ولدين مثلا، وجب إعطاء نصفها إلى أحد الولدين والنصف الآخر إلى الثاني، وإن كانت غير قابلة للقسمة لزوم تسليمها لزمة تسليمها إلى الاثنين معا، حتى إذا أودع شخص عند آخر مالا وقال له ادفعه لابني عند وفاتي ثم توفي ذلك الشخص فأعطاه لابنه، فإن كان له ابن آخر ضمن حصته، لأن الوديعة كما ذكر آنفا تكون موروثة لجميع الورثة بعد وفاة المودع، ولا يجوز إعطاؤها لبعضهم ولو كان المودع أمر بذلك. المسألة الثالثة لأنه أمر أخي توكيل. نعم. قال المسألة الثالثة لا يجوز إعطاء الوديعة إلى بيت المال، فبناء عليه إذا توفي المودع وكانت ورثته في ديار أخرى وقبض أمين بيت المال تركته، فإن أعطى المستودع الوديعة إلى الابن المرقوم ولم يجز بقية الورثة ذلك عند حضورهم فلهم أن يضمنها للمستودع. مستثنى يستثنى مسألة من لزوم دفع الوديعة إلى الوارث، وهي إذا أودع شخص عند آخر صكا ينطق بأن لذلك الشخص دين كذا قرشا بذمة ذلك الآخر، ثم توفي المودع وعلم المستودع أن مقدارا من المبلغ المذكور قد أوفي، فله أن يحبس ذلك الصك أبدا إلى حين أن يقر الوارث بالقبض المذكور، لأنه لو سلم الصك إلى الوارث المذكور لألحق ضررا بالمدين، والضرر ممنوع بحكم المادة كذا. وأما إذا كانت التركة مستغرقة بالدين يراجع الحاكم وتعطى الوديعة بأمره إلى الجهة التي تقتضي إعطاؤها، وإذا أعطاها المستودع إلى الوارث بدون أمر الحاكم واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامنا. يعني خلاصة هالشيء هذا، المستودع لما إذا مات المودع لازم خلص ما تستمر الأودية، وإنما يسلمها لمن ورث المودع بهذه الوديعة بهذه الأمانة. لكن مو هو يعطي صفة الوراثة لفلان، قد ما يعرف هذا، فلا بد من إثبات ذلك أمام القاضي ليكون تسليم المستودع الوديعة له بحكم وأمر من القاضي. طيب يا شيخ، هل إثبات أنه وارث أو أمر من الحاكم بالتسليم؟ لا، هو إذا ثبت هو وارث، إذا ثبت هو وارث فالوارث يرث ما كان عنده وهو الوحيد، ماكو غيره، وهذا فيستسلم إليه. وعادة أما القاضي يقول ثبت عندي بأن فلان هو الوارث، فعلى المستودع أن يسلم الوديعة أو بدون حتى ولا لم يذكر ذلك، يثبت أنه هو الوارث لهذا المودع، فالوارث يرث ما كان يملكه المودع، والمستودع هو معترف هاي وديعة لفلان الذي مات، وثبت أن فلان هو اللي كذا فيسلم هي حتى ما يشترط إلا يمر القاضي. لكن عادة القاضي يقطع هالشيء كله بعد أن يثبت وراثة فلان أنه وارث المودع بأنه لا وارث له غير فلان. عادة القسامات الشرعية في العراق هنا أظن هم يذكرون، يذكر فيه أن فلان الفلاني توفي في أجله المعهود وترك ابنا وبنتا وزوجة وكذا كذا كذا إلى آخره، ولا نعلم وارثا سواهم. يقول ولا نعلم، لأنه المجهول كالمعدوم، ما مطلوب أن يمكن عنده وارث أنا ما أعرفه، فمو علام الغيب، خلاص هذا هو. أما إذا ظهر إلى وارث جديد ما يسأل هذا المختار المحلة اللي نسميهنا عاقل المحلة تسموه، ما هذا هو ده يقول لا أعلم من لا هؤلاء، وحكم القاضي ما يتعلق، يكتفي بذلك، لأن لا يكلف الإنسان فوق طاقته، يعني أنه كذا. نعم. طيب يا شيخ، قوله لا أعلم وارثا غير قوله اعطه؟ لا لا، لا أعلم هنا نفي يراد به الإثبات، وما يصير يعني واحد نفي يريد به الإثبات أن الورثة ذولا محصورين، لكن ما يريد يقول محصورين، هذا جاء عنده يتكلم ما لا هذا، يقول ما أعرف، ما مطلوب مني أنا أطوف الأرض كلها وأشوف عنده وارث. لكن أنا أقصد إذا ظهر دائن بعد أن قال هكذا، ظهر دائن فإنه مو دائن، الدائن هو يطالب يثبت بواجهة أحد المرضى دعوة أخرى، فيأخذ حقه من المال من أيديهم يقسم عليهم، إذا صرفوه خلاص هم تصرفوا في المال بحكم شرعي يحكم ينفذ بها المسائل، يعني ما سقط حقه. ومنهم من قال لا، إذا كان المال الموروث بيد أحدهم يأخذه، إذا صرفوا فلوس هذا أرباعها خلاص ما عند هذا. نعم. قال لأن الدين مقدم على الإرث فقد تعلق حق الغرماء بالوديعة، ويستثنى ما إذا كان الوارث المرقوم أمينا فله أن يأخذ الوديعة ويفي الدين. قوله إذا استهلكها، لأنه إذا كانت الوديعة موجودة عينا بيد الوارث يستردها الغرماء عينا، كما أنه متى كانت تركة الابن المتوفى مستغرقة بالدين فلا يبرأ المدين إذا أعطى دينه للوارث. قوله للوارث ليس لأجل الاحتراز من بعض الدائنين، لأنه حينما كانت التركة مستغرقة بالدين فليس للمستودع أن يعطيها لبعض الدائنين أيضا، فإن فعل ضمن حصة الآخرين، لأنه ليس لبعض الدائنين في التركة المستغرقة رجحان على البعض الآخر، ويجب أن يكون كل دائن ذا حصة من تركة المدين بنسبة يعني التركة هنا مطلوبه تقسم قسمة تناسبية. نعم. فكل واحد ما يأخذ كل دينه، وإنما ينقص من دينه بنسبة دينه. نعم. وهكذا يعني تقسم الخسارة على الدائنين أسوة الغرماء. أي أسوة الغرماء. لا، إلا أن قيد للوارث هو لأجل الاحتراز، الاحتراز من الوصي، لأنه إذا كان في التركة دين فللمستودع أن يعطي الوديعة إلى الوصي، فبناء عليه إذا ادعى أنه أعطاها إلى الوصي يقبل قوله مع اليمين بحكم المادة كذا، كما لو لم يكن للمتوفى وارث معلوم في الظاهر وقبض أمين بيت المال تركته يجوز. لا لا، هذا كلام تعقيب على هالكلام من الإخراج هذه. قال إلا أن قيد للوارث هو لأجل الاحتراز من الوصي. ليس تعطى للوارث وليس للوصي. لا لا، تمام. نعم. لأن من بعد وصية توصى بها أو دين. قال أظن لا، الوصية تقدم على الدائنين. وما تكلم عن الوصية. نعم. وأما تقديم إلا من بعد وصية يوصى بها أو دين. لا أظن يمكن الله أعلم الدين يقدم. الدين يقدم شيخ. يقدم على الوصية. على الوصية. وإنما ذكر الوصية قبل الدين ليس يعني هذا، وإنما يتساهلون فيها الناس. لأن الدين له طالب. نعم. الوصية. ليس هنالك يا شيخ وصي وصية، إنما ها وصي وصي الوصي الوصي أو الوالد مش وصية. للوصي مش يقول هل قوله أخي الوصي الوصي هو المصالحة؟ لا الوصي أما وصي بأن يصرف هذا ثلث المال أو وصي بأنه المال له، يعني أي وصية كانت. قال كما لو لم يكن للمتوفى وارث معلوم في الظاهر وقبض أمين بيت المال تركته يجوز للمستودع والحال هذا أن يسلم الوديعة إلى الابن المرقوم بأمر الحاكم، فإن ظهر وارث المودع بعد ذلك فليس للوارث المرقوم أن يطلب الوديعة من المستودع بل يأخذها من أمين بيت المال. قال ولزم مراجعة الحاكم في إعادة الوديعة يكون في الصورة التي تكون التركة مستغرقة بالدين، وأما إذا لم تكن التركة ولزوم نعم وأما إذا لم تكن التركة مستغرقة بالدين، يعني إذا كان للتركة مال آخر يكفي للدين بقطع النظر عن الوديعة لا يلزم الضمان بإعطائها للوارث. حكم مستودع الغاصب، إذا أعاد مستودع الغاصب الوديعة عينا يبرأ ولا يبقى مسؤولا تجاه صاحب المال أو وارثه بعد وفاته، يعني أنه لا ضمان عليه. المادة 3800 الوديعة إذا الوديعة إن علم يا شيخ أنه مستودع الغاصب إذا ردها للغاصب. لا حكم مستودع الغاصب إذا أعاد مستودع الغاصب الوديعة عينا أي الغاصب يبرأ خلاص يبرأ هو. نعم ما لازم هو مو دافع عن حقوق الناس، وديع عليه الشخص هذا الغاصب هذا يضمن يصير مالك لها بأثر رجعي. قال المادة 3800 الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم وقوع الشيء الموجب للضمان. قال تشتمل هذه المادة على حكمين، الحكم الأول يلزم مثل الوديعة إذا كانت من المثليات فعليه، لو استهلك المستودع الحنطة المودعة عنده في وقت غلاء وأراد أن يؤدي مثلها إلى صاحبها وقت الرخاء فطلب المودع قيمتها يوم الاستهلاك فالقاضي لا يحكم بقيمتها وقت الاستهلاك بل يحكم بأداء مثلها. المغصوبات يا شيخ موجودة الآن، مش المغصوب الأصل بالغصب أخي الغصب أن يرد عينه يرد عينه. فإن تعذر التعذر كما لو هلكت هذه فنترك هذا، لا يرد البدل الذي يقوم مقامه، وهو إن كان قيمية يقدر القيمة وإن كان مثلية يقدر المثل. فإذا كان من القيميات قيمته في وقت الغصب أو وقت الهلاك قيمتها يوم غصبها نعم. يعني تصور في هذا الربا لو رد له أكثر من المثل، يعني إذا كان مثليات الآن مو كانوا دائما المثلول حطة شعير، الآن هواية مثليات سيارات أقلام دفاتر أوراق مصانع تصنعها. يا شيخ الربويات في الربويات في الحنطة يقول لو أعطاه أكثر مما لا ماكو المثل لا يشترط فيه المماثلة 100%، وإنما مثلا يقولون مثلا البيض كبير ووسط وصغير لا قيمة لا اعتبارا للاختلافات بينها، لأن هذا الممكن تفاوت يسير لا تفاوت يسير ما هذا، لكن حنطة بدل شعير كذا ما هذا مؤثر. نعم. قال الحكم الثاني قال وسيوضح في شرح المادة كذا سبب لزوم مثل الوديعة التي تكون من المثليات. الحكم الثاني إذا كانت الوديعة من القيميات لزمت قيمتها يوم لزوم الضمان، لأنه لو لما كان يوم وقوع الشيء الموجب للضمان هو زمان الغصب فتلزم قيمة المغصوب في الوقت المذكور كما هو مبين في الفقرة الأخيرة من المادة 891. ومسألة هذه المادة العمومية هي المادة 91 و800. كذلك إذا لزم تضمين نقصان قيمة الوديعة فتلزم قيمة النقصان يوم وقوع الشيء الذي أوجب الضمان اللي هو الغصب يعني الغصب أو الاستهلاك أو وسيوضح في الأمثلة الآتية لزوم ضمان قيمة الوديعة التي من الأموال القيمية يوم وقوع الشيء الموجب للضمان، فلو لزم الضمان لوفاة المستودع مجهلا الوديعة فيلزم إعطاء قيمتها يوم الوفاة. كذلك لو استعمل المستودع الوديعة شهرا بلا إذن وتلفت لزمت قيمتها في ابتداء استعمالها، ولو نزلت قيمتها في اليوم الثاني أو العاشر بتراجع الأسعار فيقتضي قيمتها في ابتداء استعمالها أيضا. فيقتضي تضمين قيمتها. يعني في يوم، في يوم وجوب الضمان عليه. نعم جميل، يقتضي تضمين قيمتها في ابتداء استعمالها. كذلك لو أثبت المودع الإيداع وقيمة الوديعة وقت الإنكار بسبب إنكار المستودع للوديعة يحكم على المستودع بالقيمة المذكورة. أما إذا لم تكن الشهود، أما إذا لم تعلم الشهود قيمة الوديعة فيحكم على المستودع بقيمة الوديعة يوم الإنكار التي يقر بها المستودع. تعليقات ابن عبدين. ويحلف المستودع بالطلب، ويحلف المستودع بالطلب على أن قيمتها لا تزيد عن ذلك. قيمة سند الدين ودفتر الحساب. إن قيمة دفتر الحساب وسند الدين هي قيمة ذلك الورق مكتوبا لا ما يحتويه الدفتر أو السند من المبالغ. ما هذا شيخنا؟ ورق فرض خاص هذا، يعني يجعل يعني إيه يمكن هذا، لأن الورق كان يكتب لابد له فرض قيمة أو ورق مخصوص معين لكتابة هكذا ديون. لا لا يجعل إن الورق والحبر والحبر وكذا يعني. إن قيمة دفتر الحساب وسند الدين هي قيمة ذلك الورق مكتوبا لا ما يحتوي الدفتر أو السند من المبالغ. يعني مكتوب مثلا 10,000 مو هيك، لا ما يكتب هذا. قال مثلا لو أودع شخص سندا معنونا، يعني ورق، لو أودع شخص سندا معنونا ومرسوما مشعرا بماله في ذمة آخر من الدين واستهلكه ذلك الشخص فيلزم ضمان ذلك السند مكتوبا مهما كانت قيمته، ولا يلزمه ضمان المبلغ الذي يحتويه السند فيضية، لأن الإتلاف والاستهلاك قد صادف الورق لا المبلغ الذي يحتويه. يعني هنا لا، هذا يعني مبالغة حرفية ظاهرية كثيرة. هو أودع هذا السند الذي هو الوسيلة الوحيدة للإثبات أو الوسيلة الممكنة أو القوية إلى آخره، فإذا قبلها الوديعة وتلفت بتقصير من عنده فالظاهر هذا يعني يضمن هذا. أما أنه التلف وقع على الورقة، هذا إيش هذا الورقة؟ الآن هاي العملة مالتنا الورقية اليمنية، أكو ورقة مكتوبة بها 1,000 ريال ميتي، إذا واحد أتلفها أعطي بس قيمة الورقة تطلع على 5 ريالات أصبحت مال أصلي. هذه مال هذه أصبحت صارت مال أصلي غير السند، يعني الشيك. لو أعطيت شخص شيك وآخر أتلف هذا الشيك فممكن أن يعطى نفس الشيك، لا لم يصرف من البنك، ما زال المال في البنك، بعكس المال لو أتلف فهو مال قائم بذاته. بدنا نحكي عن مال، بس كيف نحكي على سند على ورقة مكتوب فيه مقدار الدين، وهذا السند فيه وسيلة إثبات كما لو شهد شهود والمدين وقع وتوقيع إثبات هذا، هذا صار مقام الشيك أو أكثر، لأن يمكن أن يقضي به القاضي. فلما إذا أتلفه المودع بتعمد منه وتقصير منه فيضمن، شنو ضمن الورقة؟ ما تضمنته. لا لا لا، أما وناس يكون فساد في أموال الناس وتلاعب. ما أخذ ورقة يضيعها ويضمن قيمتها وما فيها لا يضمن، هذا قاعدة. يعني على قولهم هنا أنه لا يضمن إلا قيمة الورقة والحبر الذي عليها، هذا سبب لضياع حقوق الناس. لا لا لا، هذا القول هذا ضعيف ما نأخذ به. اللهم إلا بشيء واحد، أن هناك ما يقوم مقام هذا، كما لو كان هذا السند ما موثق من جهة ذات اختصاص كالمسمى الكاتب العدل أو بدون شهود أو ما إلى ذلك، يمكن الأخذ هذا الذي يقوله، فيحتاج هذا الدائن إلى إثبات حقه بطريقة أخرى بشهادة أو بشيء آخر أو أن المدين اعترف الحاصل. فهنا من منزلة ذلك السند المستوفي القوة الحجية في الإثبات كتوقيع المقر وشهود شهود وما إلى ذلك، فهذا له يعني تقدير خاص به بحيث أنه ما يزول هذا الضرر بتضمين المود سوداء 10 قروش نقول هاي قيمة الورقة. لا، شيخنا قال عقب هنا، قال أما إذا عجز الدائن، لا قبلها قال لأنه لا يسقط الدين بضياع سنة الدين، الدين باقي باقي بالذمة وعليك أن تثبت. يا أخي أسمع، الديون ما تبنى لا بمرور زمن ولا، ولكن إذا مر الزمن الذي قال ولي الأمر أن الدعاوى لا تقبل بعد مرور 30 سنة خلص يبقى الدين، لكن المحكمة ما تنظر به ديانة. ولذلك لو سدد الدين ثم جهلا منه أن الدين بعد ما يسمع وقدم طلب للقاضي قال أنا نسيت أن الدائن ما له حق يطالبني به لمرور الزمن، يرد الدعوة الداعي يقول أنت وفيت حقا لك بالرضاك، ما شلون أحكم بأنه يرد الدين يرد المال وهو وفاء دين إليك حتى أسأل. نعم. قال أما إذا عجز الدائن عن إثبات الدين وحلف المديون اليمين وتلف الدين على هذه الصورة فيضاف هذا التلف على إنكار المديون وحلفه اليمين. تمام. قال معلقا أنه أي أنه ليس للدائن مطالبة المستودع بضمان قيمة الدين الذي يحتوي السند ما لم يدعي الدائن الدين وينكر المدين ويعجز الدائن. يعني إذا عجز هذا صاحب الورقة صاحب الدين من إثبات دينه يقدر يرجع على هو ما ذكرتموه تعليقا أنتم يعني. أي نعم. خاتمة تحتوي على مبحثين، المبحث الأول في نزاع شخصين في وديعة واحدة. المسألة الأولى إذا ادعى كل واحد من رجلين بأن المئة دينار التي في يد فلان هي له وأنه أودعه إياها وحده وأنكر من في يده المال أنها لأحدهما يحلف على ذلك والقاضي مخير يحلف على ذلك. قال والقاضي مخير في البدء باليمين إلا أنه إذا اختلف الاثنان على البدء باليمين فعلى القاضي أن يعين ذلك، فإذا نكل ذلك الشخص عن حلف اليمين الذي كلف بحلفه من الاثنين فتصبح المئة دينار مشتركة بين المدعيين ويجب على ذلك الشخص أن يؤدي لهما مئة دينار أخرى ويأخذ كل منهما مئة دينار لأنه لا يوجد سبب مرجح للحكم لأحدهما. لا هذا ما أبنك في الحالة إذا تساوت البينتان هذا في بحث تهاتر البينات يعني مدى تتساقط، فإذا كانت البينتان كلتاهما يعني في مستوى واحد من الكفاءة والمدعى به يقبل القسمة يقسم بينهما، أما إذا كان ما يقبل القسمة فلا بد من أن نذهب إلى الترجيح. ترجيح البينات مثلا شهادة التواتر تقدم على شهادة الكذا، بينة الخارج تقدم على بينة الداخل وهكذا، بينة من يقيم خلاف الظاهر على من متمسك بالظاهر وهكذا يعني ما ترجيح البينات. نعم. قال ويجب على ذلك الشخص أن يودي لهما 100 دينار أخرى ويأخذ كل منهما 100 دينار لأنه لا يوجد سبب مرجح للحكم. لا ما يصير هيك، يصير 200 شنو هم ذا يدعون هالمية كل واحد يقول إلي، لكن سيرد الآن ما يخالف هذا كل واحد ذا يقول إلي بده يعرف من المستحق شنو أول ما يحلف واحد التالي كذا ما هذا لا يتفقان بيناتهم ما يتفقان البينتان هما متساويتين في القوة والمال يقبل القسمة فيقسمه بينهما كالدراهم مثلا 100 دينار أو كذا ما يقبل القسمة يروح للترجيح هذا هو ما أدري من هاي جيبه لعله يا شيخ لعله ما أدري هذا أعطى كل واحد 100 دينار تبقى شوفها حتى يحلف لا لا لا بيقول ما قدر أو حلفه واثنيناتهم أو ما أدري إيش أو الواحد الأول اللي حلف يكون هو المستحق ماكو هنا أولوية شنو يحلفون اثنيناتهم بصوت واحد لا كل واحد لا. عند فلان لي 100 دينار ولعلهم الاثنين اعطوه 100 وهذا اخي هذا الكلام بيحكي طابه هذا المساله اللي يذكرها يحضر الاثنين قدامه اما اذا واحد يقول هاي مالتي ما له منازع وهذا يصدق بالقول هذا يطهي هذا بده يحكي دي اثنين تنظروا كل واحد يقول هاي مالتي وكل واحد قدم بينه شو يسوي هنا الجاي يقول يحلفوا من اليمين أيه. ومن نكل عن اليمين ها من نكل عن اليمين ايه يطل العقل للحلف نقول عاد سيأتي ايه؟ لكن يقول اذا حلف كل منهما ايه ها اذا حلف ايه؟ كل منهما يعطي لكل واحد 100 ماكو شيء ايه؟ كل واحد 100 شنو هو هي المدعى به 100 بس هي 100 كل واحد منهم بده يدعيها لنفسه ايه معينة ومعينة ومتفقين الكل على أن مقدار الوديعة 100، لكن كل واحد يدعي هالشيء هذا، فهي القاعدة. أما قابلة للقسمة لأن لا ترجيح لأحد ما على الآخر، لا الترجيح لا بالرهن لا ما موجودة. إذا كان تقبل، أما إذا ما تقبل القسمة ما يقدر يقسمها بيناتهم، فيروح للترجيح. أي بينت أرجح تطهيها لواحد فقط لقول واحد. شلون يعطيني كم؟ أما إذا حلف ذلك الشخص اليمين للاثنين، حلف لهم الاثنين، فليس لهما أن يأخذا منه شيئا لعدم وجود الحجة. رد الحجة حجة اليمين. شنو حلف لهم؟ إنه حلف أدى اليمين للاثنين مش لواحد. إيه؟ أما إذا حلف لأحدهما ونكل عن الحلف للآخر فيحكم عليه بما نكل ولا يحكم عليه بالشيء الذي حلف عليه، لأن الحجة كانت لأحدهما ولم تكن للآخر. إيه ما ندري هذا. هذا يحلف إذا حلف الأول ماكو أولوية هنا. حلف الأول حلف يمين. الثاني يجي نكل. إذا نكل تعطى للأول، لأن النكول هذا يعتبر إقرار بما يدعيه الآخر. آخر خلاص. إذا بيناتهم حلفا يقسم بينهما إذا كان مثليا. المسألة الثانية، إذا أريد تكليف اليمين لأجل الاثنين حسب المسألة الآنفة، فإذا نكل عن اليمين حينما كلف للحلف لأحدهما فيجب عدم التعجيل بالحكم ويجب تحليفه للآخر، حتى إذا حكم القاضي عليه لنكوله عن حلف اليمين لأحدهما قبل تكليفه الحلف للآخر فلا ينفذ حكمه. لازم يحلف الثاني حتى نعرف. نعم. المسألة الثالثة، لو قال المدعي المدعى عليه قد أودع أحدكما المبلغ المذكور، قد أودع أحدكما المبلغ المذكور ولكن لا أعلم أيكما أودع، فللمدعيين أخذ المبلغ المذكور إذا اتفقا بينهما، ولا يلزم للمدعي عليه للمدعى عليه الضمان الذي لزمه في المسألة الأولى، ومتى اتفق المدعيان على أخذه على هذا الوجه فليس للمدعى عليه الامتناع عن تسليمهما إياه، خلاص اتفق يعني. وإذا لم يتفق المدعيان فلكل منهما أن يحلف المدعى عليه، أن يحلف المدعى عليه على أن المدعى به ليس له، وإذا حلف لهما برئ من دعوى الاثنين، وإذا نكل يجري العمل على الوجه المذكور في المسألتين الأولى والثانية. نفس الأولى عندما قال إذا حلف ذلك الشخص اليمين للاثنين. نعم هي نفسها. المبحث الثاني في بعض الاختلافات بين المودع والمستودع. المسألة الرابعة، لو قال المودع للمستودع إن لي عندك المال الفلاني وديعة، وقال له المستودع إن المال المذكور هو ملكي، فالقول للمستودع مأمون مصدق ولا يلزم اليمين هنا شيخنا. نعم. قال كذلك لو قال أحد لآخر كان لي عندك 1000 قرش وديعة وأعطيتني إياها، فلو قال المقر له لم يكن لك عندي وديعة والدراهم التي أعطيتك إياها هي لي فأعدها إلي، فالقول للمقر لا، لأن الأصل عدم الوديعة يعني. قال كذلك لو قال أحد لآخر كنت أعرتك الدابة الفلانية وعدتها أعدتها لي بعد الاستعمال، وقال له ذلك الشخص إن الدابة المذكورة هي ملكي، فالحكم عند الإمامين على المنوال المذكور، أي أن القول للمقر لها المذكور أي إلى ذلك الشخص، أما عند الإمام أبو حنيفة يعني فالقول بذلك للمقر. المسألة الخامسة، لو أثبت المودع إيداعه الوديعة للمستودع بناء على إنكار كون المودع أودعه إياها المستودع بعد ذلك إثبات تلف الوديعة فلا يقبل ذلك منه ويلزم الضمان، سواء أشهدت شهود المستودع على أن تلف الوديعة حصل بعد الجحود أو قبله. أما لو أنكر المستودع قائلا ليس لك عندي وديعة أو إن وديعتك لا تلزمني، وبعد ذلك لو أقام البينة على تلفها قبل الجحود لزم الضمان أيضا. وإذا لم تمكنه إقامة البينة على تلفه قبل الجحود وطلب المودع اليمين فله تحليفه على أنه لا يعلم بكونه تلف قبل الجحود، إلا أن الشهود الذين أقامهم المودع بعد إنكار المستودع بقوله ليس لك عندي وديعة فلو شهدوا على التلف مطلقا ولم يشهدوا على كونه قد تلف قبل الجحود يلزم الضمان. المسألة السادسة، لو قال المستودع للمودع لم أعطك الوديعة لأنها ضاعت بعد أن قال له أعطيتك إياها لزم الضمان، كما لو قال بعد قوله ضاعت رددتها ولكن قد أخطأت في قولي ضاعت فيلزم الضمان أيضا رجع عن المسألة السابعة، لو قال المستودع أخذت منك ألف قرش وديعة وتلفت في يدي بلا تعد ولا تقصير. وقال له المودع إنك لم تأخذ الألف وديعة بل اغتصبه اغتصابا. واختلف على هذه الصورة ضمن المستودع أو ضمن المستودع. أما لو قال المستودع أعطيتني ألف قرش وديعة وضاعت على الوجه المذكور، وقال المودع بل اغتصبته، واختلف على هذه الصورة، فلا يلزم المستودع ضمان. كيف شغنا هنا ضمن ال قال هناك ألف وهنا لم يقل ألف؟ لا معلش، هو قرأها مرة ثانية. قال المستودع إيه؟ أخذت منك ألف قرش وديعة، نعم، يعني اعتراض، نعم، وتلفت في يدي بلا تعد ولا تقصير. وقال له المودع إنك لم تأخذ الألف وديعة بل اغتصبته اغتصابا. يعني ذكر قال هذاك يعترف بوديعة، نعم، بألف قمر. واختلف على هذه الصورة إيه؟ ضمن المستودع. أما لو قال ضمن ضمن المستودع لأنه يعني بقرأ كمل. أما لو قال المستودع دي مسألة أخرى إيه؟ هو انتقل إلى مسألة أخرى شيخنا اللي هنا بس هذا أيوة. المستودع هو قبقى على خلصة منك وديعة زين، وهذا يقول له غصب، هذا غصب إيه؟ نعم المدعي إيه؟ ومن يضمن؟ يقول يضمن المستودع. ليش؟ لأنه لا، لأن الأصل المال مال المودع، وده يعترف أن المال مال المودع. بس الاختلاف في الجهة. بالجهة، فهو ده يقول له غصبتها مني، من ده يقر على سبيل الاستيداع، فيضمن المستودع. نعم، واضح. نعم. أما لو قال المستودع أعطيتني ألف قرش وديعة وضاعت على الوجه المذكور، وقال المودع بل اقتصبته، واختلف على هذه الصورة، فلا يلزم المستودع ضمان. ما الفرق بين؟ يقول أخذ وعطى. أما لو قال المستودع بقراها الأولى قبل الأولى واضحة شيخنا خلاص. لا تنشوفها مويا. لو قال المستودع أخذت منك ألف قرش وديعة نعم، وتلفت في يدي بلا تعد ولا تقصير. نعم. وقال له المودع إنك لم تأخذ الألف وديعة بل اقتصبته اقتصابا. نعم، ده يقول أخذت منك، هو ده يقول المستودع، وده ينكر المودع الأخذ على أساس الوديعة. نعم. أما لو قال المستودع أعطيتني ألف قرش وديعة وضاعت على الوجه المذكور، وقال المودع بل اقتصبته أعطيتني ألف قرش وديعة وضاعت على الوجه المذكور، وقال المودع بل اقتصبته، واختلف على هذه الصورة، فلا يلزم المستودع ضمان، لأن الأولى قال أخذت أنا والثاني قال أعطيتني أنت. لا هنا يدعي شيئا على المودع، والإنسان ليس له ولاية على الإقرار على على على الآخرين، له الإقرار على نفسه، والمقر له هنا أنا من ذي صدق به. يقول أنت أعطيتني. أعطيتني. ده ينكر هذا الإعطاء. كذلك لو قال إنما أعطيته من النقود قد كان وديعة وفقد بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان، قال المودع قد كان قرضا فيلزم الضمان. المسألة الثامنة، لو أعطى أحد آخر ألف قرش قرضا وألفا آخر وديعة، فقال المستودع للمودع قد كانت الألف التي أعطيتك إياها في مقابل دينك وضاعت الوديعة، فالقول مع اليمين للمستودع. فيش الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. الباب الثالث في العارية انتهت الوديعة. وديعة. نعم شكرا. يعني هنا هذه كلها مسألة من عقود الأمانات هذه. نعم. الوديعة والعارية فيما بينها تكون أحكام متساوية متساوية، بعضها فيها اختلاف كما سنجد في العارية هذه، هلاكها هل هي هل مضمونة عليها أو غير مضمونة، يعني لو هلكت بيده بدون تعدي ولا تقصير يضمن أو لا يضمن، هاي يأتينا في بحثها في باب العارية، وهي مسألة الحقيقة فيها اختلاف للحديث الوارد، هل هي عارية مضمونة في درع صفوان يمكن ايه؟ وهنا يمكن الترجيح في هالمسألة، العارية يعني المعير هو متفضل، لأنه إذا نقول عارية متفضل، فإذا يعني جربناه من كل حماية لما قام به يكون قد يعني سددنا باب الإحسان أيضا، يعني حماية للمعير أنه يضمن هذا الشخص خلص. نعم هو ما تعدى، لم تعدى صحيح، لكن شيء هلك، من اللي الأولى بالتحمل الضمان؟ المستعير اللي استفاد منها لو المعير المستعير يعني، فهذا أرجح نستعمله بصالحة استعمله بصالحة، والمعير هو متفضل عليه من يأخذ منه أجرة كالمأجور ما كذا كذا، فيقتضي أنه حتى لو هلكت العارية بدون تعدي منه ولا تقصير أمر وقع يعني، وهو تسبب في وقوعه، لو بقي المال هذا عند المعير لما حصل هذا الشيء، أو فهو تسبب إذن يعني كان أولى، لابد من يتحمل الخسارة واحد منهما، فتحملها من قبل المستعير أولى، لأنه مستفيد، هو مستفيد وكذا، والمعير ما مسوي فرش شيء وإنما أراد الإحسان له، فما لازم إحنا نحمل أكثر من ذلك. والإحسان في الإعارة له ثواب كثير، قد يقول قائل له ثواب فقد أخذ الأجر، ما أنه لازم هنا ما تدخل بالمسائل، أما الأجر أو أجر مسألة ضمان أمر وقع، عارية هذه أن يطلق إياها ليحصل إليك تمام، لكن هلكت الآن، هلكت في الدنيا من يتحمل هلاكها؟ خلص هو سنيا موجود الرأي، يقول المستعير ما يضمن على أساس أمين، والقاعدة في الأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتقصير، هاي القاعدة، فلما يريد يطبقها هنا قد يقول قائل هنا يعني أكو عارض من التطبيق، لأن هلاك نعم وقع والمعير فقد ماله هذا أيضا حقيقة زين، لكن من يتحمل هذا؟ أليس من يعني العدل أو الأقرب للعدل أن المستعير الذي حصل شيء فائدة من هذا المال هو يتحملها؟ يعني هذا وجه. الوجه الثاني اللي يمكن أن واحد يحتج به يقول هذا المستعير هو ما خرج عن صفة الأمانة، فما وجه إخراجه بالحكم وتحميله الشيء؟ ما قصر في شيء، حفظه كذا كذا، وما كان المعير مضطرا ومجبورا، وهو تبطان العارية والقاعدة ولا تبطلوا أعمالكم، فشلون يريد يبطل عمله وبالجملة عمله هذا هو عمل الإحسان ويدخل في مضمون الآية ولا تبطلوا أعمالكم، وكأنه ذهب الأجر عنه، ذهبت الأجر، يمكن هذا يقال أيضا. فالمسألة هي في الحقيقة يعني متساوية، ترجع إلى ظروف المعير والمستعير ومكان كذا والتقصير، هل هو خفي ظاهر، يعني أشياء للقاضي أن يجتهد فيها، ومسألة غنى المعير لها دخل، أتصور واحد غني وطلعت شيء يستعير سيارة، هو عنده سيارات كثيرة وكذا، فهنا يعني نلاحظ هالشيء خلي يتحمل هو لأن هذا أمين فقير هذا، ويعني مسألة تدخل فيها اجتهادات القاضي، فينظر فيها حال المعير وحال المستعار والظروف المكانية والزمانية وما إلى ذلك، يمكن وحكم القاضي يعني لا يبطل بالاجتهاد المناوي المقابل إلى كل واحد، هو القاضي شنو القاضي ومو بس آلة صماء، هو رأي له تقديرا قد يخطأ قد يصيب، لكن هذا هو شأن القضاء، أما تنصب قاضي وتقول لي أحكم بما أنا اجتهد فيه هذا ما يصير قضاء، لا قضاء هو كلام ملزم ملزم هم يعرفوه، هو بيان بحكم الشرع على وجه الإلزام، هو اللي يبين حكم الشرع، حتى مع قولهم على القاضي مجلس القاضي يعني يجلس في مجلس القضاء بعض أهل الفقه ليذاكرهم فيما سمعوه ومن المستحق ومن كذا، هذا مو على وجه الإلزام، نعم يضعون يسألهم ويبينون رأيهم لكن لا يلتزم برأيهم، تفرقوا أو يجمعوا على رأي واحد، الرأي له شيخنا ما. الرأي له هذا، لكن الآن في في في في في وضعنا القضاة صاروا يقضون بمواد قانونية لا الشريعة مثلا، هذا متى يأخذون؟ ماكو، أنا ما شفت في بغداد القضاة أن لهم في مجلس قضائهم أنه فقهاء يسألهم أبدا، ولا شفنا هذا، لا رأي العين ولا سماع بالأذن، ماكو يحكمون بمواد أمام أعينهم، لا يعني ماكو هذا الاعتبار، هل يقولوه الفقهاء في باب مجلس القضاء من يحضره كذا كذا، ومنهم أهل الفقه موجودين يسمعون الدعوة اثنين أو ثلاثة يذكرون ملاحظاتهم، فبعد أن أما من تنتهي الجلسة يسألهم أو بعد ختام المرافعة، وهذا هو الأرجح، بعد ختام المرافعة صار عندهم علم يسألهم ماذا تقولون بما بناء على ما سمع، كل واحد يبدي رأيه ويناقشهم وكذا، لكن غير ملزم بما يرونه، نعم نعم شيخنا شورى. أنا لا أقصد هذا، أنا أقصد الآن ما تفضلتم وهو أنه القاضي لا يقضي إلا باجتهاده. نعم. تمام. الآن القاضي يقضي في المحكمة بمواد قانونية مأخوذة من الشريعة. أخي الله اسمع أخي. نعم تفضل. حتى القوانين الوضعية لا يقضي القاضي فيها حرفيا، هناك فهم لتفسيره. معلش. لأن وقائع قدامه. لا أقصد. هل تنطبق هاي المادة على هالواقع أم لا؟ معلش شيخنا. نعم. أضرب مثال واقعي. القاضي هنا في اليمن قاض ما مذهبه شافعي. بل شافعي أو حنبلي أو مالكي في آخره. فهو يرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تقع ثلاثا. والقضاء اليمني المادة القانونية تقول أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة، فهو هنا يقضي بخلاف اجتهاده. ما قلت هذا أخي، هذا لا يحكم بما اختاره ولي الأمر. أنا أقصد هذه. لا لا، ولي الأمر هنا ولي الأمر ترجع على بس اسمع اسمع أخي، مسألة تقليل الأحكام الفقهية بشكل قوانين. نعم. هاي مسألة خلافية حتى في الوقت الحاضر. نعم. الرأي الراجح أنه يجوز تقليل الآراء الفقهية، أي كتابتها بشكل مواد قانونية ويصدر بها أمر من ولي الأمر، وعلى هذا الأساس طلعت هاي مجلة الأحكام العدلية. نعم. في هذه الحالة يلزم القاضي بالحكم هذا، لأن ولي الأمر اختار رأيا اجتهاديا وجعله ملزما لجميع القضاة لمصلحة يراها أو قررها وقبلها الآخرون، فهنا يحكم بعد ماكم ومو مبتي. أيه. الآن قاضي يحكم بما اختاره ولي الأمر من أمور اجتهادية يلزم بها. أما لو مفتي واحد يستفتي، نعم يقدر يفتي يقول له يقع أو لا يقع، ليس عندنا إشكال في الفتوى، عندنا إشكال في القضاء. يقضي بما اختاره ولي الأمر وإن كان يخالف اجتهاده. ولو خالف اجتهاده، نعم. لأنه مثل ما أبو بكر عمر نعم يعني يخالفه. إيش؟ أنا أقصد أن الأصل في القضاء هو الولي أن يقضي بين الناس، الوالي والأصل أن يقضي بين الناس، وهؤلاء يعينون على القضاء. فإذا اختار الوالي رأيا معين أو اختار كذا، نعم يختار القاضي يحكم باجتهاده. هذا حيث لا يوجد اختيار لولي الأمر. ولي الأمر اختار شيء سوى. مثل ما لما وقعت في سنة المجاعة، القضاة سألوا الأمر من الخطاب ما ضربتي، فرد الأمر كان هو ولي الأمر. نعم. فقال لا تقطعوا تزموا به، خلص هذا لوجود الشبهة. القاعدة السادسة يقول إذا قال أعطيتك الوديعة بعد أن قال لم أعطيكها لأنها ضاعت، إحنا قلنا لا أكبر قوله، ما العلم في ذلك؟ صار تعارض، كذبه. هل يعتبر يا شيخ الشرط الأول أنه أقر فيقبل إقراره، وفي الثاني دعوة يحتاج إلى لا مو قلنا هذا الإقرار حجة قاصرة على المقر، فلما أقر على نفسه بشيء ثم عاد وأنكر فنأخذ بإقراره على نفسه، هاي مو حدود شرعية يجوز الرجوع عن إقراره، هذا بالحدود الشرعية كما لو أقر على نفسه بالزنا ثم رجع على ذلك يقبل لوجود الشبهة بهذا الرجوع. هنا الشبهات ما تدري الحقوق المالية، حقوق المالية تحكم بها ولو بالشبهة، ولكن القصاص ألحق بالحدود فصار تسقط أيضا بالشبهة. يعني إذا نتكلم في مسائل الضمان المالية، الأمور المالية، وليس بالعقوبات الشرعية التي تدرى بالشبهات وهي الحدود والقصاص. عفوا يا شيخ، القصاص يا شيخ إذا واحد أقر أنه قتل عمدا ثم تراجع عن قوله أنه قتل، هل يقبل هذا القول منه؟ لا، الشبهة سير يعني يدرى عنه؟ يدرى، لما يدرى الحد مو معناته الديات كمال يقرى بها ولو مع الشبهة. إجراء الحدود بالشبهات التي فيها قصاص بدني أو قطع يد أو قطع رقبة أو كذا. أما مسألة المال هذا بالديات مال هذا. طيب يا شيخ، الفقهاء يفرقون بين ما إذا قال قتلته عمدا وبين ما إذا قال عمدا قتلته، لأنه في الأولى اعترف فيحتاج إلى دعوة في عدم. شنو بدنا نسوي مال نحودا نقدم مفهوم بابا مفهوم قتلته عمدا لا بس شنو خطأ حبان وبين قوله خطأ قتلته فيؤاخذ بالأولى ولا يعفى. شنو هي الأولى؟ عندما قال قتلته خطأ فيؤاخذ قتلته خطأ. زين الثانية خطأ قتلته يعني يعني قولي قتلته هو خطأ. لا هذا هذا ابني إذا واحد قال جوزتك ها معنى جوزتك تأخذها بالظاهرة لو بالمعنى الذي أراده زوجتك. زوجتك أخذها الوعدين بلاغة ونحو قدمت المفعول خطأ. هذا هذا مخصوص عند الزيدية. خلي خلي نصوم بابا إحنا الكلام هذا هو التعبير عن إرادة الإنسان. التعبير هذا يجب أن نأخذ بالتعبير الذي يعطينا هذه الإرادة. هذا المعنى اللي يعطينا إياه ألاحظ بي عربي بدوي بتعلم عربية جديد مو عاملك نحوي هذا ما تعمله. أدري أدري حد لا أدري هو اللي يقولوا سواء زيدي أو غير زيدي إحنا نعطيهم العبرة بالعقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. خلاص هذا ايش هذا شنو قتلت خطأ وخطأ قتلته وما ليش ماكو شيء هذا. لا هذا يكون بعد جسمه هنا بالزنا يقول زنيت كلمة واضحة المعنى الرجوع عن إقرار ما بشكل الإقرار الإقرار أقره ما مختلفين فيما عبر عن معنى الإقرار لكن ده يرجع عن هذا المعنى المفهوم من اللفظ الذي لا خلاف فيه. الشرع قال له حق الرجوع تعرف نوقف عند هذا بل أكبر من هذا حتى لو كرر الإقرار وحضر له ما عز يمكن ما عز وانهزم من شدة الحرارة اللي هو أقر فإلى أن قتلوه لحقوه يعني لحقوا به ويرموا بإلى أن مات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه ليش ما تركتوا فرارة رجوع جعله ليش ادروا الحدود بالشبهات يفرق يا شيخ بين القصاص لأنه تعدي وبين الزنا لأنه حق لله. القصاص قالوا يلحق بقاعدة ادروا الحدود بالشبهات فلما ندرى القصاص القصاص بالشبهة يرجع للدية مو معناته يترك سبيله وإنما يحكم عليه بالدية. الحدود ضيقة يعني هنا بعض يعني يجعلون مسائل قطع يد وشون هذا ايه بابا اكو اشياء كثيرة شروط بيها يعني الى درجة انه هذا اللي سرق ناقة مدري منه من بالحديث زمن سيدنا عمر لما قال يجيعوني ومدري ايش وكذا. حتى لو استشوف بعضا يعني لو واحد راح قال سرقت هذا الكمبيوتر او هذا التلفزيون واحد اخذه من محل هذا ومسك ودعا قال انا هذا مال مالي انا جبت اليد يصلحه ماكو اثبات ما هذا يقول هالشيء وهذا يقول مالي ها تدرى الحدود بالشبهات. حنفية يقولوا اذا واحد سرق من المسجد حذاء مال واحد فمسك وقال أنا ما ظنيت أنه هذا البيت بيت الله والمال مال الله وأنا أخذته تدرى هاي لا يسمع لا يسمع شيخنا هذا الفقه لا يشع هنا لا ما يسبقون حتى ولو هاي جرهم أكثر هاي الحنفية يقولون يعني المهم العقوبات ليست بهالسهولة اللي يصوروها الناس مجرد بالمقدار وبالكذا ومن حرز مثله ومن ولا كما يصورها ايضا من يقول ان الاسلام جاء بالعقوبات البشعه وكذا لا لا اضيق الحدود لا لا العقوبه هم يقولوها من شروط العقوبه ان تكون عادله بان تكون مساويه للجريمه وان يكون فيها قصد كافي من الردع والزجر بحيث تخوف الواحد اي اللي تخوف الواحد قطع ايده لو حبسه بالسجن يلعب رياضة ويجيبوا ونسوا أكل باعتبار إصلاحها أقصد قطع اليد نفسها ما حكم بها إلا بعد أشياء أنها لا ما أدري يعني هي متوفرة هي متوفرة في العقوبات الشرعية هم اللي يقبلون بها يعني يكون فيها قدر كافي من الزجر والردع تخوف أي يخوف قطع القذف القتل العام لو مسألة الذبة بالسجن يتونس وياكل ويشرب وما ادري ايش ولعب رياضه يا شيخ يا شيخ الفقهاء هذا القضايا هذه انه مثلا عندما يضبط بسرقه يقول انا ملكي هذا ويطرق. شوف مثل هذه الامور لا تكون حيل من باب الحيل. شو معنى امر؟ يعني هل الحيله في مثل هذا الباب انه تصح؟ انه عندما يقول انا اخذتها من باب ان انا نظمتها مال عام ولم اقصد سرقتها او جبتها. ما بيرقم مو نعلم الناس السراق حيل كلاميه لابد من الاثبات. لا لكن جاء في الاثر انهم كانوا ياتوا بالسارق ويقول له اسرقت قل لا يعلمه لا ما اكو شيء لا. لا ما جاب السرقه. السرقه هذه اذا وصلت قبل الرفع للقاضي اذا ترابط عفى عنا صاحب المال رد خلص. لكن من توصل الدعوة إلى القاضي انتهى بعد. لو سرقت فاطمة أنت قطعت يدها. ليس هنا القضية. القضية شيخنا يقول هل للقاضي أن يلقن؟ لا اللي ورد بالتلقين اللي ورد بالتلقين بالزنا ما ورد بالسرقة. فنقف عند هذه الحدود. نعم نعم هذا النوع من الشبهة التي تأتي عن طريق التلقين والتهابة هو بالزنا. فنقف عند هذا الحد. وتبقى القاعدة سليمة وهي ذرى الحدود بالشبهات. شبهة التي تجعل الواقعة بها خدوش ليست كاملة في الدلالة على ما تدل عليه الواقعة أو كلامها أو عباراتها وما إلى ذلك. ولذلك القضاة قد يأخذ قاضٍ بشبهة تدرى الحد وآخر لا يعتبرها شبهة. يمكن يمكن هذا القاضي له مساحة من ال أي نعم استهاد. نعم في قاطع الصلاة أن يعني حكمه أن يقتل سواء ردة أو أحد. يقول قال العلماء أنه ما قد وقع حكم يعني على إنسان يعني ترك الصلاة فقتل حدا في عهد الإسلام. لم يحدث أن قتل أحد. لا واحد هي أولا مال القائل تارك الصلاة يعني طبعا ركلك كبيرة هل يرتد بترك الصلاة؟ فرأيان الحنفية يقولون يحبس ولا يقتل إلى أنه يعني يقوم يصلي ويعترض. غير الحنفية يقولون يعني لا يقتل ويقائلون بالقتل هل يقتل حدا أم يقتل ردة. فهنا مختلفين بها. أظن الشافعية يقولون حدا يمكن كفرا. لكن هنا مسألة أولا صارت خلافية. الخلافية واحدة والخلاف يعني يرفع الاتفاق والهذا. لأن الحديث الشريف من ترك من الحد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة من ترك كفر. فكلمة كفر جاءت يعني أما بالكفر المخرج من الملة أو كفر غير مخرج لكن جاءت على وجه التغليظ مثل من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا بيختلف. حتى الحنابلة الذي قالوا بيقتل ردة إذا صورت شروطهم تقول نعم لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف. يؤتى بالشخص اللي ترك الصلاة فباب ليش تركت الصلاة الظهر ما سكت يخلوا يمهم صلاة العصر توب الظهر اقضيها وصلي العصر ها عم من رأى البصر المغرب وقتين او ثلاث يصر على الترك معاند ويعرف اذا صر يقتل ويجيبوا له السيف. ها شو تقول؟ يقول ما صلي. عجيب هذا. شنو هذا مؤمن الذي يقتل ولا يصلي؟ يا شيخ بعضهم عنده انا بقى.